السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللي هي آخر جمعة كبيرة بقى في الحصة. على فكرة الحصة كده فيري مفيش كده الفرق مش كده كويس قوي على فكره. بس انتوا طماعين شويه. فاكر زمان لما الدروس تاني بعرف العيانين شغالين من الظهر للتغيير. فخلصوا بعدنا. احنا بادئين من 7 وخلصنا على العروس بخمسه 4 ساعات كل الحالات. انتوا فاهمين قصدي يا ولاد؟ في عز 4 ساعات انا كنت خدتين 3 لسه. يعني كده كويس قوي بس في ناس تقول لك جه اتاخرنا. انت ما اتاخرناش كده زي الفل. اكتر من كده بكروته بقى. بص بقى حالة الفاريكوز والسكينة، بص بقى يا جميل. حالة الفاريكوز يعني كده الأول كده ناخد حالة الفاريكوز، حالة الفاريكوز عايز أعلمها لكم زمان زي زمان ومن فضل الله وجربها في الامتحان طلب أخوك ياسر باع وما يزيد من الفاريكوز. ودي بقولها وبلا فخر بفضل الله من قبل ومن بعد. أي طالب ما بياخدش درس معانا لازم يتعلم فاريكوز سكينة. ليه؟ لما الدكتور بتاعه بيشرحها له هو يدوه ناس عشان اكيد الدكتور مش واخد عنده خبره عنه ايه اللي حد هيعمل اللي هو شايفه ده ما يعرفش عشان كده في ناس كتير جدا هجيبكم بعد شويه دول بيسالوا الحاجه. طيب تعالوا الاول طبعا كلنا فكرت سريعا كده بشيت الفاريكوز. ربنا سبحانه وتعالى دي اللي هو الليب ده كده البيت دو ده اللي دو دي كده الباتيلا وده كده الفاشيا لاتا ودي السفلس اوبننج وده اللي جوايا اللي جت ماسك ده اسمها سباين بيبي كيوبيك ودي جينيتال. ربنا سبحانه وتعالى ادى اللور ليب 3 سيستمز فور انت بينا كلينش. في عندي الديب فينز طبعا معروفين ديب فينز اللي هم ماسكولار فينز انتير تيبيال بوستير تيبيال بيرونيال دول بيعملوا بوليتيال فين البوليتيال بيتحول لفيمورال والفيمورال بيخش من تحت لجوايا الليجمنت يبقى اسمه اكسترنال ايه اللي هي ليج فينز بوليتيال فيمورال. هنا بقى السوبرفيشال فينز ده الدورسال فينس ارش بيطلع منه ميديال لونج سافينس يمشي على الميديال اسبكت للسفود يمشي قدام الميديال مالس يمشي في الانتر ميديال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد بقى يخش في السفنس اوبننج يخش في الفيبرال فين قد الساكن والفيبرال جنكشن. قبل ما يخش في الفيبرال فين بياخد 3 تريبيوتريز بتاع اللور ابدومين جينيتاليا سوبرفيشال اكستنا بودندال سوبرفيشال ايبيجاستري سوبرفيشال سيركمفلكس ايريا. من اللاترال سايد اوف دورسال فينس ارش بيطلع الشورت سافينس فين. الشورت سافينس فين بيمشي على اللاترال سايد اوف سبورت وبعدين على الباك اوف لاترال مانيولاس وبعدين يمشي في الميد لاين اوف ذا باك اوف ذا ليج يخش في البوبيتال فين هذا السفن والبوبيتال جنكشن. خلصت الكلام بدون ما اضيع وقت. في عندنا دي فينز سوبرفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز. كوميونيكيتنج او بيرفوريتنج فينز انا قلت منهم اثنين سفن وفيمورال اند سفن بوبليتيه. في الأباف دي كوميونيكيتور بيلوني كوميونيكيتور ان انكل بيرفوريتوس 3 ميديال 1 لاتر دي كده اسمهم انكل بيرفوريتوس بيلوني كوميونيكيتور أباف دي كوميونيكيتور ان سفر فيمورال جانكشن سفر موبيليتيال جانكشن. فايجوز فينز ار ديفايند از باي هنعمل فيجن نظر سريع كده اللي هي دايليتد كونجيتد توشن. الناس بيجي لهم فايجوز فينز لسببين يا اما بيكون برايمري او سكندري. برايمري يعني نو ديتكتابل اورجانيك سكندري لخمس حاجات معروفين لديفيتي بامبك يومات بريجنسي ايه في سولا بيرجر دول خمس حاجات معروفين. اشهرهم على الاطلاق هو الديفيتي بوز ديفيتي فيري بوز لازم يجي لهم دي في دي بيحصل له ريكانالايزيشن يعمل لوس اوف فالفز فيحصل فلاكس اوف بلاد بتدي مع السوبرفيشال فين بتعمل الدوائر. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء تعالوا بقى نقول الحته الجميله هل الفاريكوز دي لا الريجيشن بتاعتها بتحصل ايه اللي في الجلد ولا ايه؟ ودي عباره عن ايزما والكور بيجمنتيشن وانكل فلير وديرماتولايكوس كيدروزس بتبقى بتحصل ثرومبوفلايتس نمزه. طيب تعال بقى ناخد الشيء دي. انا قلت لك اللي فات ده كان مقدمه كده عن باريكوز عشان انا هنشف بالنظر. تعال ناخد شيء شيت الباريكوز زي اي شيت عادي جدا في الدنيا هيمشي اهو الايدز بتاعت اي شيت بيرسونال هيستوري عادي جدا كومبلينتو بريزنت ايرنس العيان بيجي يشتكي لنا من حاجه ما ادراك في اي مرض باسكول العيان بيشتكي من سي بي سي كوز بين تشينج العيان بيشتكي من سيمبتومز اوف ذا كوز زي مثلا جاله دي بي تي جاله برجر ديزيز اي كان بيشتكي من بين خلي بالك الباريكوز بين البرايمري والسكند برايمري باريكوز بينزل تعمل ضغط ايكنج بين ات ذا اند اوف ذا اما السكندري باريكوز بين وذ بلوك ديب سيستم بتعمل بيرستنج بين دوري ووكينج اللي بيسموه فينس كومبليكيشن او تشينج زي كوزمتيك ديسفيجرمنت او كومبليكيشن في الجيتر مش عايزين نضيع وقت بعض كوز بين تشينج يعني بشكل من كوز بين تشينج سي بي سي باخد باص يسترو في دي بي تي وتايفويد فيفر اورال كونتراسيبتيف بيلز فاميلي هيستوري جنرال اندو يبقى خلاص اهو اهم حته في الحاله الحته اللي جايه دي اللي انا بقى عشان حد سكيني اسف ان شاء الله تمام. بص بقى يا جماعه جنرال اكزامينيشن بنركز على حاجتين مهمين جدا نمره واحد بنركز على كارديو فاسكولار نمره واحد بنركز على كارديو فاسكولار اكزامينيشن يعني قصدي رقم اثنين ابدومينال واحدة واحدة بقى براحة. كارديو فاسكولار ايه الفايتال داتا بالش كومبريشن وبتاع عشان لو في مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن يبقى انا عنده ايه في فيستولا يبقى عنده ايه؟ ايه فيستولا هي اللي عامله الفاريكوز بيز مش كده والله اوعدك بشرف يا ابراهيم لو في امتحان جت سيرت ايه فيش لازم بيموتوا فيه يراها من الارتيريا تصمم انا قلت اهو افتكروا ذكرياتي بص قبل ما تيجي قدام اي اكزامنا ايه دي فيستولا يقول لك ايه دي؟ انت هي مكتبه الارضيه تلاقيها صام ارتيفيسوس ما بيعديش طالب من عليه سلاح في الاسكيميا والباريكوز واموت اي واحد تلاقيه قدامه يقول لك ايه دي جماعه رقم اثنين يبقى ده الكلبس نفحص الابدومين طب ايه بقى بنفحص ابدومين ليه؟ عشان لو في مثلا بيلبي ابدومين مثلا ضغطه عامله باريكوز اهم واحده بقى فاريكوز بينز كروسنج للواين لو لقيت فاريكوز بينز كروسنج من الجوانا ليجمنت انديكيت سكندري فاريكوز بينز دي بتحصل ازاي عند الشيل؟ ساعات بيحصل كونستراكشن في الحته دي عند السفر دي مرجحتي فبيجي الدم اللي جاي من اللور ليم يحصل له ريفيرس فلو الونج الفينز دي فتبقى دايليت لان دي عامله انستموزس مع الاكزيلري فين فبيمشي الدم من الجوانا على الاكزيلري فين على السوبر فينجيف على الهارت عشان كده دلوقتي لو بقى دايليتد انديكيت سكندري فاريكوز يبقى نبص على الكارد باسكر والابدومن في الحته الاخيره في الشيت فنجيب العيان هي اللوكال اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن بي ار اند سبيشال باي انسبكشن ان انا اتفلت عليه سؤال بس كمان باي انسبكشن هنبص على ايه؟ بص بقى بص باي انسبكشن هنبص على الفيروسز والديستريبيوشن بتاعها هل هي انترميديال اسبكت اوف ذا ريجن سايد يبقى لونج سيرفيس ولا على الباك اوف ذا ريجن شورت سيرفيس بالاخر بالاخر هبص على اربع حاجات هما ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه فيز كروسنج لينجوال ليجن دي واحد شو ده في الجنرال ده في اللوكال اسمعني بس اسمعني عشان انا بس هيك معايا اصول رقم اثنين نبص على صافي نباركس ابص على بلو اوت كومبليكيشن في الجسر يعني صدقوا بالله هو شيل الباركوز قايم على اربع كلمات دول ايه شيل الباركوز قايم على كلمه ايه؟ صافي نباركس بلو اوت كومبليكيشن في الجسر يبقى نبص على فينز كروس اثنين صافي نباركس اللي هي دايلاتيشن في التيرمال بارت اوف ذا لونج سافرس ان فرانت اوف انكومتنت سافر فيم روجكشن لما السافر فيم روجكشن تبقى انكومتنت الحته دي بتوسع عباره عن سيستك سويلنج بيدسرلهم كده نبص على بلو اوت هي البلو اوت عباره عن لوكالايز سيكولار دايلاتيشن قصاد اي انكومبلنت بيرفوريتور تاني فاهمين؟ يبقى هي البلو اوت بتحصل هنا والسفن بالكس بتحصل هي هما زي بعض بالظبط برضه سيستم كومبريسبل تدي سرير نكر. اخيرا نبص على كومبليكيشن في الجيتر ايه؟ لعلمك بقى هو شيء الفيروس كلمه بينز وكروسي صافي تمام بلو اوت كومبليكيشن. نعمل بالبيت نحس سرير العصب الامامي نحس فاشل ديفكت عن بلو اوت. بلو اوت وصلنا خرم في الدي فاشل مكان البرفريتور اللي بايظ. لو دخلت صباعك هنا هتحس بطن مول فاشل ديفكت اسمها ساين فيجر. وصلنا كمان اسمه فيجر بيسموها ايه؟ فيجر ساين. نحس الكومبليكيشن في الجيتر زي انسر سرومب اوف البايدس نحسها كده تندر كورد لايك ستراكشر. نحس سريم فاشل ديفكت احس الكومبليكيشن. نحس البالس والسكين تمبريتشر. لو البالس ضعيف اللي بيخون انديكيتر في اسكيميا زي برجر او ايفيس. نيجي بعد كده على بركشن نعمله بعد العيان عشان ما نضيعش وقت. فاهمين قصدك؟ بركشن تيست على العيان. نعمل بوستالجيشن عشان لو في ايفيس. نعمل بي ار عشان لو في بلب تيومر. اخيرا خلاص خلصنا الشيت ونجيب العيان. اخيرا جماعه مسؤول الدياقه ايه؟ استنى سبيشال تيست ثلاثه ترندن البرج تيست بتاع السفر وفي مراجعين كومبيدنس مالتيبل تورنيكيتس اذر بيرفوريتور كومبيدنس موديفايد فيرسس تيست بتاع الديب سيستم بيتس. يبقى احنا بنشوف يا جماعه ايه؟ بص ترندن البرج تيست مالتيبل تورنيكيتس اند موديفايد فيرسس تيست. ماشي يا ابراهيم؟ قوموا يا ابراهيم قوموا جماعه خليكم جدعان. ها لسه ما جربتوش ايه؟ ايه استراتيجي؟ اه طبعا. ايه يعني انت صاحب البال؟ اه واحد جرب يسال ايام النيابه يا ابني صاحب البال بيعمل اه ولا عندنا حوادث يوم كامل من 8 ل حوادث وشغله وطالع نازل ده واحد كده ثلاث ادوار يشوف عيال وينسى وعيال بيستبدل المدرسة ويطلع عيال فوق بيجي يبرد وعيال بيموت وعيال قبل شغلانه طويله يوم كامل وتاني يوم عندك ليست عمليات. فاهمين قصدي؟ تخش الليستة تقعد مع الاساتذه مرات خمس ستة بالليل يعني هتجربه وتاني صح وده شغل. ها لكن لو انت عايز تنام يو كان هي نو بين نو جينز وزاود بينز. عايز تبقى كويس لازم تكون سفر في طريقتين انك تبقى كويس والسفر او في طريق غلط لا تقوم خطر لا الطريق غلط عشان تنجح لازم تتعب تشتغل وتيجي على نفسك. فيري كويس. تعالوا بقى انا خلاص شيل الفيروز هنعملها على عينك هذا عجبكم بس ايه؟ كوز بين تشينجز الجنرال ابدومينال كارديوفاسكولار انسبكشن. ابص على الفيروس والديستريبيوشن بينز بروسيك سافن افاريكس بلاوت كومبليكيشن احس سيريل عصاب الافاريكس احس فشل افكت احس الكومبليكيشن احس البالس وسكيل تمبريتشر ابركاسبوس كامبليت بي ار سبيشال تيست. ادي الشيء ببساطه جدا سبيشال تيست ثلاثه ترد الفيروس بارت بوتونيكي موديفايد فيرسس. يلا بقى الحته بتاعتي كويس فاكرينها؟ اهو هي دي بقى الحته اللي تميز طلبه التحقيق الى الله. سؤال ورد ايه الهدف في الشيء؟ ايه اهم حته في حصه النهارده؟ اديتيني اثنين دول واديتيني بتوع المسكين هم دول اهم في الحصه كلها هي التلخيصه في الامتحان اللي بيتعب الطلبه فيركوز اسكيميا والنيرف. النيرف طلعناه عبيط فيركوز اسكيميا قال لي لكن السولنج جت اهو كله بيهوبر يقعد يفعص كده فلكتويشن ايه؟ ايه ده؟ يقول لك فلكتويشن ده انت بنت عم مسخره مالهاش دعوه بالتشريع ولا غلط. الراجل لو شرحت اي شيء انك تصرف تعب ده بدل احنا بس بنسمعك من قبيل الفضول لكن الامتحان انا بشتغل من خلال نفسي. بص يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك بس بتطلع بالتشخيص باربع نقط، سيان كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال. ادي معنى كلمه سيان. سيبنا من السيان، اقول لك ما هو احسن. بص بقى، هي دي اللي بقولها لحضراتكم، دي انا عايز اقولها. عندنا عايزين نعرف عن الحاله ست نقط الرايت، ايه هما؟ رايت ولا ليفت ولا بايلت؟ ادي واحد. لونج ولا شورت؟ استنى بس افكر. از ات برايمري اور سكند؟ اخبار بالفريتورز ولا بايزر؟ اخبار الديب سيستم بيتد ولا اوكلودد؟ اخبار الكومبليكيشنز في الجدر يعني. تعالى بعلمك ازاي تضربهم بسؤال اللي هيمشي ورا الشيط ده هيضيع. هيعملوا تمثيلين. هتضيع يعني ايه؟ لو مشيت ساينتفك انت خبرتك لا تسمح بذلك. لازم انا لازم اساعدك حته كده جميله تضرب الحاله وما تبقاش عدل بالشيء في القانون. سيبك من كل الراجل اللي بيعتمد عليها بمين؟ سؤال ونص. تعالى اوريك ازاي. اولا نمسك الست نقط. رايت ولا ليفت ولا بينات ملسكه تبين قدامك في الليل. لونج ولا شورت من ديستريبيوشن لو على الانتر ميديا اسبكت اوف ذا ليفت اند سايد تبقى لونج لو على الباك اوف ذا ليفت تبقى شورت. ماشي يا عم ابراهيم؟ انا قاعد بمزح على قد صح واحد ولا ايه؟ محدش ينام. الناس اللي بتنام هو عليها كلمه واحده يا عم سؤال. خلاص؟ او ايه نام فريتارد. يقول لك ايه وقتك؟ يا جماعه يبقى زي ما بقول لسعادتك لونج ولا شورت من ديستريبيوشن لو عن انترميديت اسبكت اوف ذا ليك اند سايد تبقى لونج لو على الباك اوف ذا ليك تبقى شورت. نيجي بعد كده ازاي برايمري اور سكندري الوحيد اللي ممكن يجي لك سوى الدي بي دي فبتساله ده السؤال بقى كله بنظر تقول ايه رجلك ورمت واحمرت ووجعتك ولا عندك جلطه لو حصل كده يبقى ساكن مع عطلانسي وابراهيم. حلو. اخبار البرفوريتورز اللي بايظه. بص يا ده بص يا ده اسمع هي حياتي بجد بلاد بلوك سنه سالك. بص استنى هم لازم يكون برضه اطلعوا بقى يقعدوا زي الخبره كده ما هيش سنه علم. فاهم بص فوق الركبه لو في فاريكوس يبقى ده بايظ. تحت الركبه في فاريكوس يبقى ده بايظ. بص عند الاكل بعينك بلا تستنى بلا زيت في فاريكوس يبقى ده بايظ. يبقى لك بعد كده ايه؟ الديب سيستم الحاله 99% بتبقى برايمري يبقى الديب سيستم بيتا. ما هي برايمري اللي هي بيتا. اخيرا الكومبليكيشن بص في الجدر ايه؟ يبقى بص بص بص سؤال ونظره. السؤال بيديك برايمري ولا شكل اسال على دي دي النظره ببص رايت ولا ليفت ولا بايلات اللونج ولا شورت البرفريتورز علمتك تجيبه الديب سيستم بيبقى بتضربه لو الحاله برايمري يبقى بيتا كومبليكيشن قدامك. تعالى اقول لكم عندي اول مره تشوف المشكله عندي ده انا عصبت اجيبه غير اللي احنا حافظينه من امتحان الاول. عندي جاي عيان جديد جدا. اتفضل انت ده اسمك ايه؟ مندوح. مندوح؟ ازيك يا مندوح؟ اسمك مندوح ولا ممدوح؟ مندوح. بصوا الاخ مندوح وعنده بايلاترال يعني مور على الدف هنشتغل مين اللي عليه. هو على فكره في ستارز عنده دي دي حاجات بوست مايلايتس اللي مرجع بريبورت كان جاله كرونيك بوست مايلايتس وكان عنده مالتيبل سيلز ديشارج باس فدي ما الناس دعوه بيها دي كانت بوست مايلايتس قديمه مش جت تلف العظمه وكانت دي فتحات بتجيب بنتك تفتح وتقفل لوحدها تفتح وتقفل شاطر يا مندوب. يلا بقى عليكم الحته بتاع اخوك حبيبكم ياسر. انا دخلت في الامتحان بقى اول حاجه ايه قبل ما اخش للشيل هتقص العيال ست نقط سؤال ونظر. ازيك يا مندوح؟ انت اسمك ايه؟ مندوح عطيه عبد الحميد. مندوح عطيه عبد الحميد. قول يا مندوح حاصل ان رجليك اي واحده فيهم ورد وازرق ووجعتك ورحت المستشفى وقالك عندك جلطه في الساق؟ لا يبقى الحاله قريبه. يبقى انا كده جاوبت ايه؟ واحد. انا عايزك تمشي معايا بص باللوجيك. ادي واحد الحاله قريبه. رايت ولا ليفت؟ بايلات. او بايلات لا عايزين نرجع ليه بس؟ رايت ولا ليفت؟ ايه ليفت؟ لونج ولا شورت؟ اهو لونج ولا شورت يا ابني؟ لونج. رايت ولا ليفت؟ عنده بلون يعبره ايه؟ الاكل عبره ايه؟ طيب اهو خلي بالكم دي الاكل بالفريتوس كل دول هي الاكل بالفريتوس فين يا ابني؟ بعدين فاكرها هنا 2 و4 و6 انش امام زميل المدرسه قال 2 4 6 كل دي اسمها الاكل بالفريتوس بايظين طبعا اهو ودول بايظين الكومبليكيشن مفيش ابارة كومبليكيشن الديب سيستم اكيبيتد الحاله برايمر دخلت الاكزام بص يا ابراهيم انا فحصت ولا عملت ولا بتاع وجاي اقول له تشخيص العيان الرجل دي ايه؟ اقول له ايه؟ انت اذا كيسر ديفت سايد برايمري باريكود بنز بزن اوفر جام افكتنج اللوك سافنس وزي كومت سافر فيمور ابابني بيلوني ان اكل بفريتوس نو ابارة كومبليكيشنز وذ بيتا ديب سيستم امور ايوه هو ده هو ده اللي بيخلص ماشي يا رجاله ماشي يا رجاله تعالى بقى نعمل الشيت بتاعنا بشايف تقبل وانت الاول تخش العيان تقول ايه؟ جات تشخيصك تطمن قلبك ارتاح تحس قدامك نص ساعه مش مع العيان بره يعني اعمل ايه بقى؟ يلا بقى نعمل بقى بتاع ده بقى عادي بقى ده بس ايه بتعمله وانت واقف رايق ها؟ يلا طبعا ببص على الفاريكوسز والديستريبيوشن بتاعها ببص على فينز كروسنج اللي موالي اللي جرب مفيش ببص على سفنة باركس بتبقى سوالي هنا كده 3 اند هاف سنتيمتر بلو اند لاتر تزبيدو تيوبتي ما فيش ببص على بلو اوت اي لوكرايز دايلاتيشن من حق ان اشوفكم بلو اوت زي دي مثلا واحد يقول لي دي مثلا واحد يقول لي دي مثلا واحد يقول لي دي وفي الفاليديشن اشوف قصادها فاتشر دي فين من حق اوريج انسبكشن اشوف اي حاجه ابص على سفنة باركس ابص على بلو اوت ابص على كومبليكيشن في الجدول نيجي بعد كده تحس السرير عند السفنس اوبن الكوح يا ابني روح فيه فعلا سيل الوضع فاهمين قصدي احس فشل ديفكت على البلو اوت دي بلو اوت حلوه قوي دي برضو دي باينه ودي برضو باينه تحس بريفرال بالس والسكين تمبريتشر ما عندوش سكين بعد كده نعمل بيركشن ايه بقى البركشن ده؟ خليك بقى زمان فينا بانش باريكوست دي تبع اللون ولا شو؟ انا بقول له واحد زي ابراهيم قال لي لا يا باشا انا شايفها شو دي جايه ورا شويه هو غلطان اسمها كده وانا انا شك انها تبع الشو اقول له اقنعك يا ابراهيم نعمل لك بركشن تيست او شباك بجري احط ايدي على اللمسه اهو واعمل لها بركشن لو حسيت هنا السرير تبقى انت معلوم حاسس السرير جميل حاسه يعني على فكره باين الفيت بتهز حاسس كده حاسه يبقى ده فعلا تبع اللوكس ده اسمه شيفاكس تيست في تيست عكسه ريفيرس اسمه شيرفي نحط ايه ده بخبط فوق جميل قوي برضه حاسس ريفيرس تراب السرير لما ينزل من فوق لتحت معناه الفيروس هنا بايظ لو واحد بس كومتك كان واقف في الوقت بص بص شيفاكس شيرفي شفارت تو سبيسيفاي ذا بانش شيرفيت تو اسيس كونديشنز اوف فارس شفارت شيرفيت وستارتيش بي ار اخر حاجه سبيشال اي سؤال عيد اي حاجه يلا سبيشال افكت ذا سبيشال انا اول تيست عندي اسمه تريند للبرج فكرته ايه تريند للبرج ببساطه شديده جدا كاسه دي وقت يا جماعه الترند للبيرك تيست هي فكره التستات اساسا بص هو انا عندي الدم بيحصل له ريفلكس للديب على السوبرفيشال تيست عن طريق اربع حنفيات سفر فيمورال اباف نيل بيلوني ان اكل بفريت انا في الترند للبيرك عايز اعرف السفر فيمورال بنام العيان وافضل الديب بجيب تورنيكيه اربطه في الابر سايد بنربط الجيف في الابر سايد تحت سفن السوق وقف لو البانش دي مالت وانا حاطه من الجيف يبقى بتملى يا من انكل يا البلو يا الابرني ما مش ممكن من سفن الفيمر ما انا قابلها لو ما مالتش يبقى دول كويسين مالت يبقى دول بايظين افك التورنيكيه لو فرض ما مالتش او دول حلوين فكيت التورنيكيه مالت يبقى دي اللي بايظ طب تعالى نشوف بقى الاحسن بقى ايه او مقومه هتلاقيها مالت يبقى دول بايظين افك الاقيها زادت يبقى ده كمان بايظ وده الاكسبكتد في العيان ده يا ريس. انا بيعجبني انك تعمل التيست وانت عارف النتيجه. انا شايف الاربعه بايظين بعينيا، فالواد اهو موقفه هيملى ولما فك التنتين يزيد، فعلا ده كمان بايظ. تعالى تفهم الواقع احسن. يلا اربط يلا ورينا كده البانش. ايه رايكم؟ مالت شويه هنا تحت اهي، طيب بص دي مالت اهي، هنا برضو مالت شويه اهي، بص بص، وهنا اهي بدات تملى شويه، مالت بص بص بقى، بص بص بقى الجمال. او فك السنتر الفيبرا، السنتر الجلدي عليها، بص زاد زادت زادت قوي طبعا، هي مالت قبل وبعد فك التورنيكيه، يبقى دول بايظين وده كمان بايظ. طب ايه اللي بايظ، ده ولا ده ولا ده؟ انا بعينيا قلت الثلاثه بايظين. تعال برهنا مالتي بتورني كده بس، انما بس. في التيست الاولاني على فكره يا رجاله احنا بص بالعربي كده قفلنا حنفيه وسيبنا ثلاثه مفتوحين. في التيست الثاني بقى حافل ثلاثه واسيب واحده مفتوحه، بمعنى بنعمل عيان وافضل الجيم. يلا صحصحوا معايا. دوك تعبان قوي؟ معلش. استحملوا يعني قدامنا ان شاء الله على طول. ما لقيتش رقم. قدامنا على طول، قدامنا خير خير. هنربط ثلاثة تورنيكيه. واحد في الابر سايد سيدي. ده بيقفل السفر وفيه مرة. واحد فوق الركبة هيقفل الابر. واحد تحت الركبة هيقفل بلون. اوقف. والله لو البانش مالي يتمنى من الانكل، ما انا جزء قافل واحد اثنين ثلاثة. لو مالت بلاش حل غير بالانكل. بعد كده فك البلوني زادت يبقى ده بايظ. افك الاباب دي زادت يبقى ده بايظ. افك دي زادت يبقى ده بايظ. ايه المشكلة؟ يلا نعمل. سيبني ما تساعدنيش. انت راجل ذوق تشكر بس انا الله يخليك. تعال نبص كده، بصوا هنا مالي شويه بدل ما ارفع يديك كده سنه واحده، ارفع مالي شويه. تعال نفك دي، زي طبعا كمان. تعال نفك دي، كل مره بتزيد سن. لكن مين انكومبتنس جاي من الحيوان اللي فوق دي؟ ايه؟ او مفكاه الدنيا بتغرق. بايظ عنده السفن وفبرا والاباب والبلو والانف. اخيرا انا عرفت، عرفت ازاي تبقى فقير؟ بعينك اليوم خلص. الحالات دي عايزه واد من دارتي، مش تبقى طالبه زي اللمبه اللي معفوك وبتاع. نيجي بقى اخيرا الديب سيستم بيتنت اور نوت. نعمل موديفايد فيرسس بيست. فكرته ايه؟ كلمه الاصلاح. ايه فكره الموديفايد في المايك؟ ايه فكره؟ تقول ايه؟ ايه فكرة الموديفايد فيرسس تيست؟ ايه فكرة الموديفايد فيرسس تيست؟ انت ليه؟ طب ايه فكرة؟ خد معاك الموديفايد فيرسس تيست. فكرته ان انا اعمل شيب بجيب تورنيكيه واربطه في الميدل اوف ساي او ممكن في الليج ينفع الاثنين. كده انا هقفل السوبرفيشال بيز واخليه في ستيل الجمبريس. اعمل يلا. هو دلوقتي الراجل ده معتمد على الديب سيستم بس. لو الديب سيستم عنده المفروض تبقى كارثه، ما انت هقفل السوبرفيشال والديب هيكون ليه سيفير بيرست كبير والفاريكوست الامور انجوجن لوح. لكن لو الديب سيستم مفتوح طول قبل السوبر فيش ما هو شغال بالديب بالعكس بتلاقي الفريكوست بتقل عشان بتشفر في المصل ضم عارف ده لو عنده الديب سيستم بالبروجكت كان زمانه صرخ من تاني خط والفريكوست قلت طبعا اتشغل المصل ضم جميله الحاله على فكره بيسالك استغلت ايه الاوريجينال بيرسون كان بيجيب كريب باندج او رباط ضاغط يربط من طول الدرايف ده مثل ان هو اوبجيكتيف وسبجيكتيف الثاني كان سبجيكتيف بس عايز اقول يا جماعه ليفت سايد البرايمري فاريكوز بينز افكتنج اللونج سافنس وزي كونتنت سافنس في الرباط دي بدون يعني انكل بفريدرز نو بارام كومبليكيشنز ويز بيت ديب سيستم وعنده باث سيستم اوف كرونيك اوستيوباثيز زي اوريد ريكت اليمين كده لف كده ايه؟ يفعل كده لف كده افكر الرجال يمين عشان اصل بقى عنده في باريكوست اباف وباريكوست بلو بس مش عامل اي كده العيان ده عنده ليفت رايت سايد دي رايت سايد البرايمري باريكوست بيزي افكت ان يوم سفنس وزي كنت اسفن فيبر الاباف دي بلوني الانكل الانكله بلوني بس نوع بارك كومبليكيشن ديب سيستم اللي عنده هو تشخيصه على بعض عشان يدرب في الامتحان اللي عنده عنده ايه؟ اللي عنده اكس بايلاترال برايمري فيريكوز بيكس في زلوه الليب افكتد لون سفر اس بايلاترالي وذ الكومتن سفر افيمرا الاباف نيوكليوني بايلاترالي والانكل بالفريتور في اون دي ليفت سايد اونلي نو ابارنت كومبليكيشن وذ بيت الديب سيستم بايلاترالي ماشي حضرتك بيرفكت سكر جماعه يلا ابعت لي السبت جماعه في واحده حاله لو كنت اول مره تيجي معانا هي عندها فيدس عصبي برضو من الحالات اللي لطيفه وعجبكم الامتحان حاله اسمها فينس السر كان فينا يا ابني ابعت البنت الاول وبعدين البس بص الفينس السر جماعه احنا عايزين يوجوالي يبقى سكندري لدي في دي 50% من الحالات بيكون معاها فيريكوز بيتس 50% لا تعالى يا بنت يلا بسرعه طيب يلا فوق انت مغطيها تحطه كده على كده شكرا يلا ايوه اوعدوها عليك البسي جانبيه واسعه شويه حوالي كده ها العبايات كلها كده دي اوسع حاجه في السوق فصلي واحده واسعه شويه عشان تعرفي كده ها انت قصدي انها تبقى ضيقه ها بصي انا ريحك انا عشان اول مره تشتغلي معانا بس هدلعك يعني لا يلا حط رجليك هنا حط رجليك هنا عشان هم يشوفوها. لا ايوه شفت بقى ازاي؟ قلت لك تجيبي لي حمايه واسعه. مرة كمان. ها؟ حمايه فضفاضه. ها؟ التوحيد والنور. بس لو ايه؟ التوحيد والنور. لا التوحيد والنور حاجات فضفاضه. خلاص؟ بص بقى. انت اسمك ايه؟ انت اول مره تشارك معانا؟ اسمك ايه؟ عزة محمد زي ابني عزة اسم غالي عليا ده اسم مراتي فيعني بقول يوم اما عزة اخر مرة تشتغل معايا ما تجيبهاش تاني يا ابني لو بقيت عزة خدت بالك وش عمال ايه؟ اعوذ بالله يا جماعة على فكرة مرات طيبة جدا انا بهزر يعني حد يسجل ولا حاجه ماشي يا رجاله هتبعت لها السي دي تبقى نصيب الاخت اسمها عزه جت وريتني المنظر ده التيبيكال ده منظر فينس هالسر الواحد يحسه بقلبه ده فينس هالسر مفيش باريكوز بنت تعالي الدوري بريكك شاطر يا عزه ما عندهاش وعندها تو هالسر في الجيتر اريا سراوند باي بيجمنتيشن في مارك فينس دي مارك يعني شايف البنت دي عندها اربع حاجات بعينيها كده اهو بصيت عليها عندها تو فينس السر ثيرويد باي سيفير بيجمنتيشن، الجلد متليف بصوره بشعه للماتو لايبوسكليروزس، وعندها ماركت اديما في رجليها. صعب جدا واحد يجيله كده من غير دي صعب، يعني لازم ده بص في البيت كليك على طول، ده تيبيكال سكريبت. وليه لي عزه؟ يعني كام سنه؟ 21 بس. عزه ما حصلش من فتره كده كام سنه رجليك دي ورمت وزرقت ووجعتك ورحت المستشفى كان عندك جلطه؟ هو حصل كده بس ما عملتش جلطه. حصل كده رجليك ورمت وزرقت كده ووجعتك مش عارفه تدوس على فجأه من غير سبب في السن. نتكلم بقاله كام سنه؟ 4 سنين. يعني كان عندها حوالي 17 سنه. لما بنت عندها 17 سنه ولا تاخد منها حمل ولا حاجه يجي لها دي تفكر في ايه؟ جدع دلوقتي استنى يا دكتور كويس. هايبر كوليسترول طبعا. ايه اللي يخلي بنت 17 سنه يجي لها دي كده؟ نعم؟ تعمل حادثه؟ حادثه ايه؟ يعني حادثه ايه يا امشي؟ حديده دخلت في رجليا. وبعدين؟ عملت جرح بعد كده نمت كتير عامل جرح. بنمتي؟ بجد؟ يعني بعد الحادثه بتيجي في السرير فتره؟ قد ايه؟ شهر. قعدت شهر في السرير؟ اه لا، يبقى عندها اكسو بريكامبس برضه ستيل وي هاف تو اكسكلود. لا اكسكلود ليه؟ مش برضه مش العادي اليانج فيميل حتى لو بقت بيدرد شويه كده دي بدي. فدي لازم انفستيجيت بروتين سي واس والحاجات دي. المهم جالها غلط خلاص؟ ما حدش قال لك ان عندك غلط. لا اديني حاجات خفض الحراره. خفض الحراره، انتوا خدتوا بالكم؟ ما مش لازم ضمر، انت فاكر الدكاتره هتشوف كام ده المسخره اللي متخرجه، تلاقي واحد دي بي تي تيبي كان اديما ورجل بتوجعه وبتاع، يقول لك ايه؟ التهابات. الاسلام ده ما فاهمني انت يا اسلام. ولك التهاب التهاب مضاد حيوي وفي الشرير عادي جدا. فهقول لك عندك التهابات واديك مضاد حيوي وحاجات خفض الحراره وفيتامينات وانت بالهرز دلوقتي خلاص. بعدها بكام سنه بقى جالك القرحه دي بقى؟ خسرنا من الجرح القديم بقى. انت جالك رجليك لما سخنت واحمرت بعد كده القرحتين دول والمنظر اللي بغمق ده بعدها بقى قد ايه؟ يعني بعدها يمكن اقل من سنه الجرح بعد ما السخونه دي جت. اه تلاقي احمرت بقى وعملت حاجات كده. اه تلاقي اقل من سنه 15 شهر. اه كذا شهر ظهر بقى المنظر ده مش كده؟ هي دي كرزيه بقى احنا بس 6 شهور لسنتين. فبدا في 6 شهور بدا بقى رجليها يبان فيها اللايبوسكليروزز والبيجمنتيشن والالسرز اللي موجوده. تمام عايز اي حاجه بس يبقى ديت ايه؟ بوست فليبيتك لاك. بوست فليبيتك لاك فاهمين قصدي؟ انت بقى في الامتحان عشان ما يقعدش واحد الطلبه عشان تشيل معايا كرونيك بريشر تقول ايه؟ انا كنت جالي جرح نمت في السرير رجليها ورمت وزرقت واحمرت وقال عندك جلطه. بص بس وادوني دواء اسمه نيباريك قولي كده وخلاص الامتحان. وبعدها بسنتين ظهر الفرحتين دول ورجل خناقه كده يبقى انت عندك هيستوري بالهكس. عشان ايه؟ تقليب عشق انت شاطره بقى. ماشي يا جماعه ماشي يا جماعه لسه ماشي بندربها. انت اول شهر معايا خلاص؟ هعد كمان عيان بياكل هيستوري بين انا خلي بالك بعد كل عيال اللي دول قلب عليهم الهيستوري. اقول عيال تتكلم ازاي؟ مفيش حد يتكلم من دماغه. بس يا عزه ابتدي دوم انك خزيهم عشان ربنا يهديك ولك مستقبل خالص. ماشي حضرات يلا بقى اسمك ايه؟ ها؟ احمد. يلا يا احمد نوصف الالترز. يلا بقى نوصف الالتر دي اللي عايزه بقى. دلوقتي واحد قال لك اوصف لي اي التر بنوصف فيه ايه؟ ها؟ سايد والسايد والشيب نمبر لور ايدج مارج بيز دريبنج ليف نوز. يلا اعمل على الالتر مش عايزين ده وقت الكلام. يلا هما اتنين هم زي بعض انا هوصف اللي فوق عشان شايفينه اكتر بس ده زي ده خلاص. يلا الالسر اللي فوق ده يلا بصوا عليه. يلا بصوا عليه انا كده رافع رجليها مش عارف ارفعها تاني ازاي يعني اهو في قرح اوصف. بص يا جماعه يلا انا خلاص حفظت شكله. بصوا انتوا عليه انا حفظته الالسر باي انسبكشن. يلا انا هتكلم النمبر زي ار 2 هوصف بقى اللي فوق السايد ها حوالي 8 سنتي فوق الميديا الملس. السايز انا شايفه حوالي 3 و1.5 سنتي. الشيب ريكتانجولار. الفلور عليه 6 جريجوليشن ايجز. الايدج بتاعته سلوبنج. المارجن هي كل المنطقه اللي حواليه دي فيها اكزيما وبيجمنتيشن ولايبوسكليروزس. اكزيما وبيجمنتيشن ولايبوسكليروزس. فاهمين قصدي ازاي؟ البيز دي بتتحسن ما بتشافش. اتس فيكسد انديوريتد. البيز اللي هي الاريا اندرنيز اصلا وجاي ها؟ اتس فيكسد اند انديوريتد. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بعد كده اخيرا الليمف نود. مش هعريك ما تلاقيش عندي كلاكيع فوق هنا ولا حاجه؟ ها؟ يوجوالي بتكون اللارج ديو تو انفكشن. هي طبعا بتقول لك لا لكن اكمله كرونيك وبقى له مده اكيد تلاقي جوانا عندها جوانا الليمف نود بس كل الناس عندها جوانا الليمف نود. فطبعا هي مش هعتمد عليها بس انا مش عايز اعري واغص لكن هي هتلاقي عندها جوانا الليمف نود ديفنتلي اللارج بالمنظر الانفكشن. لكن هي طبعا مش دكتوره ما تحس هون. فاهمين قصدي ازاي؟ فهتلاقي الليمف نود اللارج تخلص. فاهمين قصدي ازاي؟ ذات سنس. اي سؤال؟ شكرا يا عزيزي. قولي لي انت بسالك سؤال يا ابراهيم في امتحان اسئله انا مستفز انا بحب اسال انا انتوا ربنا رحمكم مني عشان بدي دروس. اه والله؟ لا ربنا رحمكم مني يعني. هنص الماجستير بيسقطوا بسببك. اه والله ما بهزر. فاهمين قصدي ازاي؟ شكرا يا عزيزي اتفضل. اتفضل يا الحالة دي يا ابني قلت لي فينا اسأل ليه؟ أنا أسئلة العلمك مش صعبة بس هي أسئلة إيه؟ مستفزة بيزك ليه فينا اسأل؟ أنا شايف ده سكيم أقول لهم كده أنا شايف سكيم اقنعني يعني دافع نفسك أيوه يعني تقول إيه؟ ده فينا اسأل أقول لك إيه؟ أنا حر ده سكيم يورو بس أنا حر رد عليا أقول له إيه؟ أنا دلوقتي هاجمك انفع ده سكيم أنا بقول له بص ايه ده ده ده انا بقول له يا ابني انت بتحسب صح ده في خطر صح انا بقى يا استاذك هاجم تقول لك ايه انا شايف ان عندك سكيمه الكسر عندك رد انك تطلع لي غلطان لو طلعت لي غلطان هديك المره يلا ادي اول مره عارف لا اول بلا احسن منك اهو من الهيستوري في الهيستوري في واحده من هم جدا احلى بنت وبتاع من الهيستوري فاهم الكلام ده في هيستو اكتيفيتي رقم اثنين سايد اكتيفيتي يا جدعان انتوا كبرتوا بقيتوا طالبين الجدع يا راجل هي لازم تقول البيجمنتيشن ها واللايبوسكليروز ها ايوه مش هقول لك سكيمت تقول لي والبريفرال بالز والبريفرال هنزلين بدون كور يعني ده سكيمت يعني عشان يعني بص تمام شاطر قوي بص فاهمين تقول لي والرجل كمان العيال ما عندهاش اي سكيمت سيمتوم والبالز مخصوص والرجل از نوت كول بيان في الناس كده شاطرين يا رجاله زي الفل يلا يا صالح يلا الحاله دي بقى لك الحاله الاخيره بعد كده الابدومن والليمفادينوباسي والباروت. الليمفادينوباسي اصلا دي كلمه والباروت الخمس دقايق والابدومن الخمس دقايق. بعد صلاح اي بروميس يو اديله ربع ساعه بعد صلاح بالظبط ربع ساعه ونص. خلاص؟ ازيك يا بستاذ؟ نازل لا بس لا انا مش عايز هيافه بتاعت عيال. لو 11 زي 11 وربع زي 11 ونص. بس كتير ما تكروتش. حلقه 80 انا عارف انكم تعبتوا بس خلاص يا هاني. يعني وانا كمان تعبت على فكره. على فكرة أنا مش جاي من بيتنا عليك أقسم بالله أنا بره بيتنا من 9 الصبح. بقى أقسم بالله من 9 الصبح. فشغال زي بس إيه؟ في حالات تاخدها بمزاج تلبس فيها ب 80 درجة، 80 درجة دي بوظ تهدير بس. دي لوحدها بوظ تهدير براحة. فإيه؟ ما فيهاش هزار حد سكيت. يلا. بصوا بقى يا جماعة اضغط أنا لسه هشرحها. تعالوا نلخص لكم شيء اسكيميا وبعدين نعمله على صلاح. يا ابو حميد هنتبه لكم في الحصه صلاح وبعدين ربع ساعه. بس بقى حلو. بص بقى شيء اسكيميا رجاله ده تقريبا اخر حته قويه في حصتنا النهارده اللي هو شيء اسكيميا ده. بعدها انا بعتبر الحصه خلصت. تعالوا نلخص لكم دلوقتي. بص يا جميل شيت اسكيميا كل بقى صح صح اسكيميا از اولويز الون جيس اند نيفر شورت ميدان بيرسونال هيستوري كومبليت. العيان في الاسكيميا طبعا هيستوري بريزنت ايرنس باب فاميلي جنرال لوكال نمره واحد بيرسونال هيستوري الدين كومبليت عم يشتكي من سي بي سي كولد بين جينز مش بقى بس سكيما الكولز من ابر ليب غير اللور ترى بينز المسلم واللور حاجه مهمه اكسب سكيدروزس وديابيتس يا اما بتجيب لك حاله برد ما بتجيبش حاجه ثانيه من ابر ليب الكولز بيجيبوا يا ريلو درجه ده ليه البيت مش عايز كلام كل نصين البيت نوعين كلودوكيشن وليس اي كلودوكيشن بيت لازم اسال على السايت ديستنس وليس تايم طبعاً السكيمة فاكرة؟ بعد إذنك نيجي بقى على التشينجز يا سلام زي ما انت قلت التشينجز أربعة سي في ان دي كذا فروف الدرس تبريتش بص يا جميل أنا عندي كورس وبين التشينجز الكورس في الأبر في اللور في اللور بيرجر أو أسس كلوس ودايميتس البيت يعيد مدهش البيت الجينيس بس على اربعة جينيس سي دي ان دي باختصار كلر تروف نيرفس تمبريتشر سي دي ان دي كلر تروف نيرفس تمبريتشر كلر تروف نيرفس تمبريتشر نيجي اخر حته الاكزامينشن بص بقى هنعمل ايه لوكال اكزامينشن اخد السي دي اعملهم انسبكشن واخد الان دي اعملهم بالبيشن واضيف البلس خلصت الحاله على فكره اعظم سكيما كانت في الكلينيكال حتتين السؤال والنظره بتاع الفاريكوز والسكيما لو انا ما اديتكوش دول السنه كده انا جامد لكم لان دول اوسع حالتين في امتحان فاريكوز وسكيما بيتعرف سؤال ونظره والسي بي سي خلص الكلام انا كده تمام يبقى كل سؤال ناس الطريق خلاص فهمت قصدي ازاي؟ بص نعيدها تاني بص في الابر لين بريدرز والدراكس والكوست في اللور لين اسبروس وبرجر البين معين كلوكيشن ريس اللي هي بقول لك تشينجز اللي هم ايه؟ سي تي ان تي بتصير ايه؟ كلر تروفيك نيرفس تمبريتشر وبعدين اضيف البلس جماعه طبعا في اللور ليم مسلم اللي يجي لك في اللور ليم الان بيطلع يا برجر ياسس البرجر ده مرض بيجي كليان بيجيب سموكر ميت مش بياخد الليم ديستال تمام ازاي عكس الاسس كروز كان بياخد بروكسيمال والاسس كروز كمان له خمس سايت بيحبهم عارفاهم بيحب السليبرال كوروناري رينال ميزنتريك اند لور ليم بيحب ياخد الحاجات الكبيره دي نيجي بعد كده ده بالنسبه للور ليم او ممكن اجيب لك عيان دايابيتك وعنده دايابيتك فوت انفكشن او دايابيتك سكيميا وبرضه دايابيتس بيعمل اسيد سكيلوز فاهمين قصدي ازاي؟ بص في عندي نوعين كونديشن بين وريست بين كونديشن بين بيجي جروب ووكي فاهمين قصدي ازاي؟ ريست بين بيجي اتريست سكيميا اوف ذا ماسل سكيميا اوف ذا نيرفز الكوميونيكيشن بين الدماغ العيان لازم اساله هو بيجي لك فين؟ طب على جهد قد ايه وانت ماشي وترتاح قد ايه عشان الم يروح؟ نيجي بقى على سي دي ان دي بساله على كلر تروبيك نيرفس تمبريتشر خلاص خليكم العيان حالا كلر تشينجز لون رجليه اتغير بقت شاحنه مزرقه مش وتر نيجي بعد كده تروفيك رجليه خس الشعر بيكبر يعني دريب مود هيلين الجلد بقى فين؟ جليستنين النيل ما بيكبرش كونيكولايز سبريتر بعد كده اساله على نيرفس موتور وسنسوري انا عملت له تشيك ليست كيمي عملت له ديتيلز دلوقتي موتور وسنسوري اللي هو ايه؟ هو العيال كل لو سمعت ليه يكسر قلل قوتها في الطلوع في النزول في المشي يا الموتور سنسوري السنسيشن بيقل على الرجلين اساله له ازاي؟ اقول لحضرتك لما تيجي تستحمى بتحس الميه السخنه والساقعه على رجلك زي بيه جسمك ولا قل؟ ولا رجلي قل فاهمين قصدي؟ اخر معلومه تمبريتشر لا بحس بيه ساعه حتى في اساس بعد كده نعمل اكزامينشن هنكزامن ايه؟ انسبكت السي اي وبالبيت الدي ان دي واضيف البلس هنشوف الكلام ده معايا بس خلصت الشيء بص جماعه وادي يا احمد عباس بص بص تعمل ايه؟ بص بص بص تشينجز سي اي ان دي انسبكت السي دي بالبيت الان دي واضيف البلس اخر معلومه قبل ما نجيب العيان والمريض بص يا رجاله صلاح افضل يا صلاح هتنزل احنا نعلي السرير انا كده مش هشوف خالص ماشي يا بيه هنحطه على اربع كراسي بس اقعد بس بيحط على كرسي 10 حته صغيره وبعدين بيطلعها كده ما اشربش الكيس في 5 دقايق اصلا كده اقطع الهايلايت خلاص. بص يا رجاله هي بص انسبكت الكالر والتروفيك هو البيت نيرفوس والتمبريتشر. انا بس هشرح حته صغيره اللي هو هاو تو انسبكت كالر تشينجز ما يكونش شايفها على العيان المفروض الفورم تطلع من السبوره بتاعتها. بص بقى يا جماعه الكالر تشينجز نوعين يا جماعه، في عندي فيكسد اند بروفوك. فيكسد كالر تشينج اللي هو باين قدامك كده اكريس تبص عليه تلاقي بيل او ساينوز او بلاك، ده اسمه فيكسد كالر تشينج. انما البروفوك ايه بقى البروفوك؟ يعني اعمل البروفوك تيست عشان اشوفه. يا جماعه هي السيركوليشن عندنا كام بار؟ ارتري كابيلاري فين؟ تيست الارتري تيست الكابيلاري تيست الفين تيست الكابيلاري كابيلاري دي فين التيست؟ فين؟ فينس ريفيلنج تيست الارتري برجر تيست وانجل. ايه دول؟ تعالى نشرحهم بعد نجيب العيان وبعد كده اسرع اسكيميا تاخد في التاني. بص بقى يا بص كابيلاري فيلنج تيست سهل صباع لونه احمر بدوس عليه كده يبيض هسيبه يحمر في ثانية أو اثنين، لو اتأخر عن كده يبقى سلاجش كبلر فاهمين؟ طب نيجي بقى على البرجر تيست وانجل والفينس ريفيلنج تيست. بص فاكرين ولا لا؟ بتعمل عيان كده بص بص ولا يرفع رجليه؟ أول ما تبيض ده اسمه البرجر تيست عشان بيعكس بتوع الداتا باي جرافيتي فاكرين ولا لا؟ بنت بسيط جدا فاهمين؟ وقيس الزاوية اللي بيضت عندها مع السرير فاهمين قصدي ازاي؟ هتلاقي العين ورجليه مرفوعه بقت بيه مش كده؟ والفينز بتفضل تبقى كولابس يبقى مكانها جاترز او بروز برضه. بعد كده العين دلد رجليه فاهمين قصدي؟ لما يدلدلها تلاقي رجلي بقت دارك كده او بيربرب ده غير كده كمان ديلي فينز كده ده الفينز بتبقى مفهوم. يعني خلاصه الكلام يا جماعه اما يرفع تلاقي حاجتين ويدلدل تلاقي حاجتين، يرفع بلور وجتر يدلدلها دارك ريد وبليه ارجوك لو رافعها قيس الزاويه اللي بيضت عندها في الثانيه. تعال نشوف يلا هرجع لك اخر حاجه هقول لك الابدومن والبارود في كل واحده في الثانيه سهلين بقى الابدومن ليبر اثنين واحد كان في دفعه مره ثلاثه هقول لك انت دي ابدومن امامي فاهمين قصدي ازاي؟ يعني لكن هنقولها برضه على خاصه بتبدا بس يا بس اهم حاجه رجالكم معايا تشوفوا الحاجه دي كويس. يلا يا جماعه هنمشي سنة جالك الوجع او من 20 سنه وانت ماشي في الشارع. ايوه. جالك زي الكلام ده كده واضطريت تقعد. مش ترد. تفتكر كان جالك على بعد قد ايه؟ زي محطة أتوبيس يا باشا. محطة أتوبيس يعني 500 متر. وقفت تحت. وقفت تحت زي 5 دقايق. وقفت تحت 5 دقايق وكملت كمان. صراحة بعد كده المسافة دي أصلاً. تشبه طبعا. أقصر مسافة وصلت لها دلوقتي قد ايه؟ 100 متر تقريبا يا باشا. 100 متر. تحت دي يا سماحة. زي ربع ساعة. تحت زي ربع ساعة. قول لي صلاح بالك قد ايه 100 متر؟ بقالي زي 5 سنين يا باشا. يعني بقالك 5 سنين زي ما أنت كده. 100 متر تحت زي ربع ساعة. صراحة ما عندكش ريست. لا يا باشا. يعني ايه انت مصلحه فين يعني ريست بين انت نايم كده بالليل؟ لا لا تاني بالليل وجعتك لو غطيتها وبتاع وتعليها وتدلبينها و... لا يبقى هي عنده بس البريديكيشن ما عندوش ريست بين دي. طيب ادي نيجي بعد كده ادي الحته بتاعت البين دي بقى تشيل السي تي دي تي ايه يعني مشكله السي تي سكين سي تي دي تي كذا اللون اللي غيره صح؟ ايوه باشا يعني لما ترفعها بص بص معمول لي دي تلاقي شاحبه تبيض اما تدلبينها بتزرق اه بتزرق وبتحمر بتزرق وبتحمر اسود انت صلاح حاجه بينا اعوذ بالله ان شاء الله ما يجيلكش يعني. طب قول لي يا صلاح كذا التروفيك رجلي خسر ايوه رجلي الشمال خسر على اليمين اه الاثنين خسر بس الشمال اكتر شويه جلدي بيلمع ايوه شعر واقف شعر واقف في الجلد اه شعر واقف ضفرك بتطول لا ما بتبصهاش من ساعه ما عيط من ساعه ما عيط ما بتبصهاش صلاح احكي بقى لو اتعورت تعويره كارثه ها مره بهرش كده يا باشا رجلي اتجرح هرشه هرشه قعدت تيجي 6 اشهر 6 اشهر عشان ابريجن يل لا تصلي مش راضي تخف شاطر شاطر نيرفس ده كلام بروفيت نيرف هم 4 سي تي دي نيرفس صراحة قوة رجليك قلت ايوه في الماشي في الطرق في الشمال ها قول لي صراحة لما بتستحمى بتحس المية السخنة بتستحمى؟ لا بس حسيت استغرب السؤال ده لما بتستحمى يعني المية السخنة والساعة تحسها على رجليك زي الجسم ولا لا؟ رجل الشمال ما بحسش بيها زي اليمين اليمين احسن شوية لكن الاثنين اقل من الجسم اه اقل طبعا من الجسم بس دي احسن من دي شويه يعني في ديمينيوشن سنسيشن على الليفت اكتر من الرايت صراحه رجليك ساعه ايوه في عز الصيف بتبقى ساعه حتى في عز الصيف في جمع زمان وعلى الفريزا حتى في عز الصيف حتى في عز الصيف هي اوجست اوجست بدايه ليه تبقى ساعه شاطر يا صلاح صلاح عنده بنفل هو ديستري سكيميا يام جيب سموكر مين جد هو عنده كذا 20 سنه يام جيب سموكر ما عنده ديستري سكيميا تعال نشوف الكوز بقى ماركوس عجب دي برجر اسس كوز ده برجر واضح طب تعال نشوف ده كوز ده يكون اسس كوز رول 9 من الفيسيو بسكيميا في الاذر اورجن ما الاسس كوز بياخد الاذر اورجن تعال نسال على سكيميا في الاذر اورجن يعني ترند اند سكيم اتاتش قول يا صلاح ساعات وانت ماشي بتدوخ او حاجه بتقعد كده تلاقي دي اسودت في عينك لا بيجي لك وجع في صدرك لا دي تشيست بين ها مع المجهود لا بطنك بتوجعك بعد الاكل لا لا يا جماعه في ناس بتتكلم عشان خاطري على فكره انا اكسر بتاع من انا واقف طب انت واقف مكان الفيديو بتتكلم كده تخزنكم انت قاعد بجسمك ربنا اللي يعلم انا مش عارف حاجه بكره ازاي بس عادي زعيف جماعه تعال نفهم الصلاه انسبكشن كان هل انسبكت وراح فين؟ سي تي هو انسبكت يلا ابعت بص كلهم تسبيح قصر في امتحان اكتبه كله بوست انسبكت الكالر والتراب فيكس الكالر تشين رجليه بيه قارنها كده بايديه قالت يا صلاح خلصني يا صلاح بص يا ابني نام نام نام ارفعها وانت نام نام يا صلاح مش ممكن ترفع ايدك كده وانت نام تصور دي ممكن هم يشوفوها من غير ما تقعد. لازم يوم عشان يرفعها. دي بيضة. رجليه بيضة عند دي. يبقى فيكس كلر رجل بيضة. جميل. طب تعالى تشوف البروفوكاتيف كلر شين. عنده سلاج اسكابيلر سيركوليشن. بص على صباعه وصباعي كده. انا بتكلم تعالى اكتبه ده احنا بنقنعك يعني. اكتب على طول بص صباعي احمر ولسه صباعه بيضة. تعالى بقى نعمل برجر تيست وقال حرب على رجلين او مطبيات قولي وقت ولا نص الناحيه بالعكس هي بدات تنول هنا عند 10 درجه بيض لكن نكمل عشان في ناس ما شافتش كده واضح الاجمال بص رجل فين خلاص يبيض من اول 10 درجه وفي طبعا كولابس الفينس يعني دي تخيل الجترز مش باين قوي يعني تخيل في جترز هي كولابس الفينس يبقى برفعنا رجل بدر وفي ناس جت ده عند ده نزل رجليك صراحه دي عجبان دي هرفعك ووريلكوا اللي ورا قدام شايفين كويس قوي رجل التلماء دي بقى احمر وازرق كده هرفعك وهرفعك تاني باين ها ارفع رجليك صراحه رجلي بقى الداس كده في نفس الوقت الفينز ما مالتش بديليت فينس فينس خلص برفع بدر وفينس جتر وبدلها داس كريت ودريت فينس فينس طب يد عن زاويه 20 اي حاجه كده امتحانات من دماغك انا بس بقنعك يبقى ده انسبكشن ده اتكلم التروفيك رجليه الثم جليستري ويستري لو استقبل المزوره هتلاقي الشمال اخس من اليمين نيجي نعمل بلبيشن نرفس وتمبريتشر نرفس رجليه فيري ويك بص بص ذوق يا ابني ذوق يا ابني خد عليك ذوق البر طبعا الشمال اضعف كمان بص خد عليك مش خالص ذوق البر خد رجليك عليك كده خد ذوق البر ويكنس ديستن مور ليفت زر تمبريتش قصدي ده الموتور سنسوري صراحه انا عايز اللي فوق كده اقول لك ايوه عنده ستوك هيموسيزا عادي بريفرال نيورون غيره تمبريتشر خلصت الحال تمبريتشر خلاص خلصنا يلا يعني ماني نفسك انا خلصت بجد كل حاجه بعيد من 3 مينتس كده تمام قوي انا كده ساتسفايد رجعت لي كل اللي انا عايزه يا جماعه حس رجل من ديستال بروكسيمال ديستال ده ديستال كله وقارن الاثنين مع بعض رجل از كولدر ديستال ذان بروكسيمال مور ليفت ذان رايت اوف رايت اي انسان كريم قلت له بجد ما اتكلمتش خالص لان كلنا كان زمايلك وانا وكده اخر معلومه اللي في بالي حديث بالسيشنز بحبها قوي مش كده انا برغم احنا تعبانين عايزه مرتين خد الفول ده من تحت فوق من تحت مرتين من غير ما تقول لان انا بعتبر كده خلاص جماعه اول حاجه الدورسالس بيدس ارتر يلا بقى ده بيتقاس ان ذا بروكسيمال بارت اوف فيريس ان ذا اوسيس سبيس جاست لاترال تو اكستنسور هاريزوس لونجاس تندون اجينست جبروسيو اوف نافيكولار بون ياما يعني عيد ثانيه يا باشا حاضر بص الدورسالس بيدس ان ذا بروكسيمال بارت اوف فيريس ان ذا اوسيس سبيس جاست لاترال تو اكستنسور هاريزوس لونجاس تندون اجينست جبروسيو اوف نافيكولار بون ياما بعد كده بوستير تيبيا على الباك اوف ميديا المالوس ده عسل يلا ابراهيم صحصح عشان تروح عشان ما تخرجش على السلم بعد كده انتير تيبيا ميد واي بتوين ذا تو مالولاي على اللور تيبيا البيرونيال ارتري على اللاتر المالوس خش على الجوبليك يلا صلاح اخلص يا باشا اخلص يا صلاح اخلص اهم طريقه احساس الجوبليك العادي نام على بطنه وبعدين هو بيتحس على اللور تيبيا او على الابر فيمر انا غلطت العكس اللي بقول لكم دي اللور تيبيا دي اللور فيمر والمهارات دي معناها بقول لكم اللور تيبيا والابر فيمر بص خلاص كده اللور فيمر والابر تيبيا وبنرفع رجليه كده ونحسها كده على الفيمر نرفع رجليه تو ريلاكس الجوبيت يا باشا في على فكره اربع طرق ثانيه في احساس اخلص يا صلاح صلاح انا عايز رشاقه في الاداء خلاص نرفع صلاح رجليه ايوه كده ممكن احسه بقول فينجرز كده على الكبر كيبي او كده على اللور فيمر. على فكره مش شرط يبقى تاني رجل، ممكن هي مفروده عادي على اللور فيمر او الابر كيبي. في دراسه اسمها اوسيليتوري ميثود، حط رجل على رجل يا صلاح بص تلاقي في اوسيليشنز باينه جدا. يعني مش قوي كده على الخلاص، يعني بالراحه فقستنا. تمام، كل اللي حاصل ده من اكتر بسرعه انا متفق معاهم عليه كل عيانين. صلاح يا صلاح انت بص يا سلام بص ايوه كده قليل بص انما ما تعمل لي كده ايه ده؟ ها؟ طبعا بقى في فايف اوستريشن اسمها اوستريات لنفسك. يلا بقى لا لا لا عايز بطل انا كده مشيت ايه انجل كومبليت كده هاخد باي اورت الى الفيمور بدل من ده خد المفروض ده اورت الى الفيمور. بص يا رجاله اول نقطه بنحس الاورت ازاي؟ قلت لي كده صلاح سنه نتكلم سنه ايوه هنعلم نقطه واحد زيف ستيرن سهله جدا. نقطه اثنين بلو الليفت اوف امبلايكس لو وصلت النقطتين دول ببعض الاورت كلايم. بص بقى بس يا واد بص بص يا دي حازم نقطة واحد بيزو بزيف ستيرن نقطة اتنين بيو الليفت اوف امبلايكس along this line you can feel the aortic pulsation against the lumbar vertebra. لو وصلت خط بقى من اخر نقطة في الاورت للميد انجوينال بوينت على الناحيتين ده الايليك لاين. ده اللاين ده اسمه ايه؟ الايليك. الابر هاف اوف ذيس لاين از ذا كومن ايليك against الايليك بون. اللور هاف اوف ذيس لاين از ذا اكسترنال ايليك against سمير بيوبيك لينس. بص بقى سمير بيوبيك عالم كله بس اسمعها بس عند الميتنج وانا البوينت نفسها بنحس الفيمور الارض على الهيلو فيمور ولازم تكون رجلي سنه وديت. الميتنج وانا البوينت يا معلم هي نص المسافه بين الارتيوس باك سبايك والسيمس بيوبيس. طب اقدر احس الفيمور الارض في السايد؟ طبعا لو وصلت الخط من الميتنج وانا البوينت للادكتور تشوبيكي. الادكتور تشوبيكي اللي هو الحته اللي باظ على الميديال كونداير دي. لو وصلت انت الخط ده along the upper half of this line you can feel the femoral bulge against the shaft of femur. هقولهم تاني. بص نقطة واحد البيزو بسيف استرنا اللي بيلوح الليفت اوف امبلايكاس ده الاورطة على اللمبر فيرتيبل. خلص. وصل بقى من اورطة خطين لغاية الميدي جواينر بوينت. الابر هاف اوف ذيس لاين كومن ايليك واللور هاف اكسترنال ايليك. الكومن ايليك على الايليك بون والاكسترنال ايليك على السمير بيبي كريمز. عند ابراهيم عند الميدي جواينر بوينت بتحس الفيمورال ارتري على الفيمورال هيد. ولازم يكون ليه اكسترنال بوينت. لو انت وصلت خط من الميدي جواينر بوينت للابدكتور تشوبريكر الابر هاف اوف ذيس لاين تحس بيه الفيمورال ارتري على الشافت اوف فيمور. اقعد يا صلاح بعد كده خلاص يا جماعه انا خلصت فعلا خلاص حصه فينيش جماعه. بس على فكره انتوا عشان تعبين النهارده عندكم امتحان بس احنا الحصه دي كده بتاعتنا موجزه جدا في شخص من كده عايزين تعرفوا اسالوا زمان في دروس تانيه الحصه بالكد كام؟ هتعرف الحصه دي قيمتها ايه؟ بص جماعه بصوا بقى كده بقى كده بتحس الراديال بالز بتحسوا على اللور ريدس بتاع الكاردولوجي بتاعك الانر بالز بتحسه ان فرانت اوف ذا ليست ميديا على البيزي فور بور. على فكره انت ممكن تحس ريدر في الاسنان بوكس 1. نيجي بعد كده على البريكر. اللور بريكر بتحس في الميديا بارت اوف كيوبيتر فوسا ميديا تو ذا بايسبس تنون اجينست ذا لور هيومرس. مش كده بتعور في السوبر كوندايل ارتشر هيومرس. يو كان فيل ذا ابر بارت اوف ذا ارتري بيهايند ذا بايسبس ماسل اجينست ذا هيومرال شافت. By all your fingers على lateral axillary wall you can feel the axillary bulge against the surgical humerus. الناحية دوت. You can feel the axillary bulge على surgical humerus. The subclavian artery بيتحس behind the middle third of clavicle against the first clavicle. وبعدين الكاروتيد قلنا في الثيرويد بنحسه على الكاروتيد تيوبيكل في سي 6. بعد كده خلي عيني كز على اسنانه ask the patient to clench his teeth واحس الفيشال بالسيشن عند الانتير انفير انجل اوف ذا ماسيتر and he will feel the artery notching the bone. اخر artery ليفل بين حديث superficial temporal in front of the tragus على الزيجوماتيك ارش. نعم يا صاحبي. مره كمان. بس مره بقى في نص دقيقه كلهم كده يبقى ضمير معاك ورالي بعدها بقى 10 دقايق وهنمشي كده احنا زي الفل. خلاص يا رجاله بصوا بقى جماعه، اول حاجه الدورسال سبيدس ان ذا فيرست ان ذا بروكسيمال بارت اوف فيرست انتر اوسيس سبيس، هات لي البارود اللي دار الفيرست انتر اوسيس سبيس جست لاترال تو اكستنسور هالوس لونج استندون اجينست تيبروسي اوف نافيكولار بون. بعد كده على الباك اوف ميديا المدلس يو كان فيل ذا بوستيور تيبيا ميد واي بتوين ذا تو مليوناي على اللور تيبيا بتحس الانتيور تيبيا. يا جماعه انا بعيد ليكم، الناس اللي سامحانا وسايبانكم تكسبوا بيعيد مع نفسه. البيرونيال ارتري على اللاترال مدلس، بعد كده الموبيديا الارتري يا اما تلمه على بطنه او ممكن وهو نايم كده تحسه على الابر تيبيا او على اللور فيمر. بعد كده من البيت اوف سيفي سيرنم لبلو اليكتم امبلايكس الونج ذا سلايد كان فيل ذا وورد اجينست ذا لامبر فيرتبري. لو رسمت خط من اخر نقطه في الاورطه الميدنج واينل بويد الايليك ارتري الابر هاف ذا كومن ايليك اند ذا لور هاف ذا اكستنر ايليك ات ذا ميدنج واينل بويد يو كان فيل ذا فيورال بالز اجينست ذا فيمورال هيب. If you draw a line between the middle one and the middle, the abductor tubercular femur along the upper half of this line, you can feel the femoral bulge against the femoral shaft. And the, along the lower radius, you can feel the radial bulge. You can feel it in the anatomical structures. You can feel the ulnar bulge in front of the wrist medially against the busy femur. If you want to feel the lower brachial, you have to feel it medial to the bicep tendon against the lower humerus. Behind the biceps muscle, against the mid-shaft humerus, you can feel the upper part of brachial arch. If you want to feel the axillary artery, you have to feel it by all your fingers on the cervical neck humerus. You can feel it by all your fingers against the cervical neck humerus on the lateral ulna axilla. Behind the middle third of clavicle, you can feel the subclavian pulse against the first clavicle. You can feel the carotid artery pulsation against carotid tubercle of C-cells. At the anterior inferior angle of the masseter, you can feel the facial pulse notching the bone. And then in front of the tragus against the zygomatic arch, you can feel the superficial temporal pulse. Thank you, sir. ريديوس تعالى يا عادل. لا جماعه بصوا بقى، ثلاث حالات كل واحده 3 مينتس. سلام يا صلاح. جماعه على فكره بكره في حصه، الاعاده بتاع الحصه دي والاعاده بتاع الحصه بتاع بكره هبقى لازم تطلعوا عليها. خلاص على فكره ممكن ينزل حالات غير اللي قلتهم دول في الامتحان. بقول لكم في الاخر كل يوم اشهر لو في حاجه اكسترا ممكن تنزلها في الاخر بس عشان نشوف. تعالى يا طبعا لازم تذاكروا كده كده تذاكروا سلمه ايه؟ تقريبا ايه؟ جراحه اتفاق سري بتاع اتفاق بصوا بقى بالنسبه للباروتز والسبمان ديبلر طبعا انتوا عارفين يا جماعه الباروت الجنان ممكن افكتد باي تيومرز مثل السليفر تيومر كارسينوم ذا باروت الحاجات دي كلها ممكن يجي على فكره فيها انفلاميشن وستونز. معروف ان اي سليفر جنان لو تريد فيها ستونز تدي هيستو كونتريشن مين. ومعروف لو عندنا مليجنان تيومر في الباروت بيفكشن نيرف بيعمل فيشن بوكس. يلا بقى سكتتين كلكم. طب ايه واحد عنده باروت سويلنج؟ ناخد ايه؟ شيت سويلنج ايه يا دكتور؟ اونسن كود يوريشن بين اذر سويلنج اذر تيستن كود افكت. اللعبه كلها معلم فين؟ في الافكت. لازم تسال افكت اوف ذا سويلنج اون ذا بيشن نيرف. هل قدام عينيك مفتوحه الصلايبه بتنزل غصب عنك؟ لا اللي جمع جنب بقك وشك اتعود لو حصل فيشر بولسي صحصح بين الاثنين ونام معناه ان هو مالجنت فيبريشن نيرف. ولازم تسال افكت اوف ذا ميل اون ذا سويلنج. يعني effect of the swelling on the neck and of the meat on the swelling. لما باكل بتزيد وفي حصل خلاص خلص صدق بقى فهمت قصدي ازاي؟ بعد كده يقول examine خلصت اهو ده اللي ما ضيعتش يا دكتور يقول examine the patient. انت لا ما نهزش حاجتك بقى خلصنا. امال ايه كباروت الباك ثلاث حاجات ايه؟ واي ذس از ا باروت ديسولي نمبر 2 وات اباوت فيشال اكزامينشن نيرف رقم 3 وات اباوت باروت ضغط الدم. يبقى تفرق البارود عن اي سويلنج في ثلاث حاجات ليه دي بارود فحص الدم فحص الضغط خلصنا الحاجه. يلا ليه دي بارود يلا بقى هقول اجابته في ثلاث اسئله ونمشي اهي يعني بخلصناها. بص واي ذس ا باروت بيكوز ات از سويلنج ان اناتوميكال سايت اوف ذا باروت الجلاد ريزنج ذا نيورونز ايه الاناتوميكال سايت اوف ذا باروت كلامنا مش عيب وايه الاناتوميكال سايت اوف ذا باروت الجلاد اتس ا جلاند ويدج بين ذا ريموس اوف ذا مانديبول انتيريورلي منطقه بروسيس بوستيريور reaching external conductive meatus above and angle the mandible below. اي تاني وصل لغايه الريمس مستويد conductive meatus والانجل رقم 2 وات اباوت فيشال نيرف اقفل يا ابني عينيك اوربيكولاريس تمام زي الفل اقفل بقك وصف اقفل بقك وانفخ وريس لنا كده زي الفل تبص على بروت الدم اقفل طبعا مش اتفاهم بعيد طبعا تبص كده بالطرش لا عباره عن اوبننج اوبوزيت ابر سكند مولر توس فوت يعني لو في حاجه بان هيبريمك موز الباص يا عم نقطه هات بس خلاص ده النيرف ليدي بارد خلص الحاجه يسال سؤالين كده قبل ما اقول عن ذكر الله. السؤال الاولاني إيه؟ احنا نقدر نحس بباروت الضغط بره؟ اه طبعا اسك ذا بيشن تو فينش هيز تيس الساعه انتو سيرفس اوف ذا مسيتا بص قول لي زي الباص كده اسالك سؤال بالسهل يا معلم ايه السيرفس اناتوم ذا باروت وصل خط بالبيول اوف ذا الانجل اوف ذا ماوس هي الميدل ثيرد اوف ذيس لاين فايه الخط بتاع الفيزا سي كارسينوما هو ده بالبيول اوف ذا الانجل اوف ذا ماوس الميدل ثيرد اوف ذيس لاين ده بس سؤال تاني اخير يا اسلام نجي لك ولا بتعمل تنصيبه ايه بقى سبمن ديبلر سبمن ديبلر سيريفال جلاند زيها زي الباروت نفس الشيء الاكزامينشن بقى هم الثلاث كلمات انا بيجي لك واحد عنده صدمه ديبلر شويه فاهمين؟ عايز تفرق يا صدمه ديبلر جلاند ولا ليمف نود؟ ثلاث فروق يا معلم بص الجلاند بيديها فلكتويشن مع مين؟ الليمف نود ده الجلاند بتبقى سنجل سويلنج في الليمف نود باطن فاهمين؟ نيجي بقى لاهم حته يا لهوي مش ياخد ايه بالقرار ما هو ده هتتدفع الجلاند كان ليه رول على المنتبول الليمف نود كان ليه رول عارف ما قلتش كلمه رولينج بتاخد درجه في ضغط الراس هي لازم كلمه رولينج هي دي سيم عندنا يا اخي يا ست دول زمايلي مش انا زميلهم انا بحكي لك افكارهم لازم يسع كلمه ترولي يقول الليمف نود كان بيرول يبقى السبب دي بقت كان وكلا ده تحت دي فشل اخر معلومه بقى دي بقى استعراض منك اللي هي باي ديجيتال اكزامينشن باي دي تلبس جوانتي وتدخل صباعك جوه الايه تمام بص لو لقيت الديب لوب في زاد طب انت هتحس ديب لوب ولا زفت ما تسعش كده هو انا في ديب لوب هتحسه تحس الليبر. انت ليه يا اخي اشتغلنا؟ هتلبس جوانتي وتحط بصباع العيان. فاهم ايه؟ انا عارف بقى يعني افتح بقى وتقول لي عارف لابس الجوانتي وبتاع هي بس منظرك. افتح يا ابني طلع عينك ايه افتح اه ايوه تعمل ايه بتحس بديهم لما بقى اسمه الصلاة على الرسول. هو الديب لوب يا ولد تحس انت ابو ليه عايز ايه ابو ليه؟ ايه؟ عايز ايه؟ لا هم زي في ايه؟ حد مستنيك؟ ايوه غير حد مستنيك ماشي خايفين عليه من الذئاب البشريه راجل طلبة رجالة حد مستنيك كلام ابراهيم معقول حد مستنيك للدرجات حد مستنياك بص لا لا والدتك انا والدتك تعتبر والدتك برضه واحنا راجل فينا يعني مرات تعتبر برضه يعني الزوجه والد غلط؟ غلبان احمد غلبان بص بقى ازاي بقول لسعادتك؟ اسمع بقى تلبس الجوان تقول ايه؟ هشوف ابي الديب لوب اللارج ولا لا؟ احط صباع كده وادخل صباعي جنب السنه اشوف في سويلنج ولا لا؟ صباعي ليش ده بيكسبني؟ اي خلاص بص هو بعرف ازاي لو انت واد صايع صف من ديب لوب رولينج وباي ديش هما كلمتين طب ايه؟ دي كان بيرول كانوا بيرول والبس الجوانتي اشوف الديب لوب ولا ماشي هو عارف لو العيال لبست عملت كده يقول لك انت ده اي حركه ماشي حضرتك. راوية يلا خلاص حالك كده دي راوية يلا يا راوية يلا يا راوية لا مش انت تنام بسرعه اه خلاص يا جماعة بس لا يا راوية جماعة احنا كده خلصنا الابدو من تنفوت على بطن بس ايه في الديسكشن بتاعتها مملة بتعرفين الابدو من بقى ازيك يا راوية مبارك ليك كل سنة وانت يا راوية ارجع لورا يا راوية وسع عشان الحر ارجع كمان هو تقع بص بقى حالة الابدو من يا معلم حالة زبالة لما وزاروية مش أفضل لا أنا أفضل على الحالة من انتزال فلش دي حالة زبالة لما وزاروية يا دكتور حالة زي الزفت ليه بقى هي كلينيكال سهل لكن أشتغل لك بقى فيش بورتر هايبرتينشن وهيباتيفيسيس وبيبتك ألسا وكولسيس تايتس وعالحظايتس وشغلانة مطينة جماعة لا انا طيب انت عشان نمشي انا خلاص كمان لازم اروح دلوقتي عادي شيت الابدومن الحاله بتنزل لك ازاي يا معلم بتنزل عندنا في الدراما الثلاث صور ده مش عايز كلام رد رد يا احسن رد عليهم مفيش مشكله ممكن ترد بص نمرة واحد ممكن انزل لك سويلنج في البطن سويلنج مش شرط يكون سبري ممكن يبقى سبري ميجر مع شرنك الليفر او اي ماس محسوس وبيسيرش خاص عندنا عين اسمه رجب فاكرينه اللي عنده يكتب كده مين اللي قالك تقول يكتب كده ماس ان ذا رايت ايليا فوسا فور ديفرنشال دايجنو ويسالك طب الماس دي تقول ايه اما طالع من الهول ايه اما طالع من الفيسره فيسره بقى ولا بيه كود بي سيكال كود بي ابنديكولار كود بي ايليال ولو ست ممكن تبقى اوفيريان او ممكن تبقى اتكلم بقى ممكن تبقى تيوبال ممكن بالالياكس ممكن من الالياك بون ممكن اندسندد تسو حصل لها كومبليكيشن او سيمينوما ونعيش حياتك فهمت ازاي؟ بارك الله فيك بس واحد عنده هيباتوما كديفرنشال واحد ممكن واحد عنده سودو بانكريتيك سيستم هو انا عارف عشان خاطر نتكلموا انتوا جايين بتطولوا بقى بقالي دقيقتين هل انت خبرتك دي وعايزه تروحي وقاعده مشغوله بقالك ساعه بالمروحه مش مركزه ولا كلمه اللي انا بقولها فاهم ازاي؟ ما تعرفش خالص سودو بانكريتيك سيستم ايبيجاستريك ماس فور ديفرنشال دايجنوز فهمت قصدي ازاي؟ قال لي اول رقم اتنين تنزل لك اوبستراكتيف جوندس عادي جدا اوبستراكتيف جوندس واحده ست مثلا عندها 40 سنه وجالها كوليك وفاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين جالها بعد كده جوندس وعندها فاتي ديسبيبسيا وتكشف على بطنها ده الميرف سايد بوزيتيف وجود براذر از نوت انف واحد كبير في السن فمن قصدي ازاي وتلاقي العيان عنده بروجريسيف جوندس اوليف جرين ديسكالريشن للاي وتكشف على بطنه تلاقي الجول بلادر مبعجره كده كسويلنج اكوردنج تو كورفوازيلو عادي جدا يبقى حاجه مالجنت اوستراكتيف جوندس فمن قصدي ازاي ممكن الحاجه الثالثه نزيله كديسبيبسيا يعني ساعات بنزل الديسبيبسيا اللي هي بالعربي هم اللي بنزلوا بالطرف يا كرونيك كوليستايتس يا بيبتيك السر والمور كومن كوليستايتس ساعات كان الامتحان حاجه بقى بتتكلم جحيم كوليستايتس وده بتلاقي دفعة كده يقول لك نص دفعة امتحان كوليستاتس انا بحذر منها اهو كوليستاتس دي محل بايه؟ انت هتنقي جوندس وبيلياري كمنقص عارف ايه كعلب فاز ايه؟ تو سيمبتومز وان ساين ايه تو سيمبتومز؟ واحدة بتقول لك ايه؟ لما باكل فات بتنفخ وعندي مغص من هنا بيسمح في ظهري ايه بيلياري كوليك وفات بيس بيبس تكشف عليها ميرف ساين بوستر حط ايدي عند الجول بلادر عند تسع بوستر كارتليج نفس يا مدام اسمها ايه؟ ميرف سايد بس راح فين يا اخت؟ اقعدي كمان دقيقة بعدين بس انا استنبين دول جست ا مومنت هي دقيقة بالظبط لو عايز تمشي اتفضلي بس انا ومنك اقعدي يا اخت ما فرقتش بقى اللي قاعد لغاية دلوقتي اقعد خلاص بص بقى يا جميل نيجي بقى الحالة الثالثة بيبتيك ألسر ايه بيبتيك ألسر؟ ولا حاجه. بيبتك ألسر ده انا بقى بعد الاكل ساعتين بيجي لي وجع، اما اكل بيخف انبطح يلا الاقي اللي بيجس بتنزل. ادي الديو مش حاجه تاني. طب الجيو انا بقى بتوجع اثناء الاكل او بعدها بتتسعب كتير قوي انبطح الاقي بيجس بتنزل. قول له الالم ده بيروح ازاي؟ قول لما ارجع بس، لما ارجع الاكل ارتاح. بس مشكلتك ايه بقى؟ وبقت ايه؟ واحد بيقول لك وجع في وسط الاكل، اما باكل بيخف، اما برجع بيخف. شفت بيجس الجنه؟ هي مفيش حاجه كشيف. اسالك بقى، بيبتك السر وبيلورك اوبستراكشن ان ادلت وهيماتيمسيس. الكلام الك يا جاره، ولقى عليكم بالكلام. ما احنا بنحب اللقى كده يعني، عارفين حركات الناس البلدي بتاعتنا. مش نفحص العيانه خلاص كده خلصنا. بعد كده اقول لكم تعملوا في الليفل نورس وكده. نفحص العينه، هعمل فحص قدام في الدقيقتين بقى، انتوا حاطينه من اسامه ومني وعندنا 100 مره. يلا نفحص الست جنرال ولوكال. جنرال نركز على مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير اللي هي بص البط مش عايز فيها ولا كلمه. بص فاين سيلك هير ويستنج اوف تمبرانس لوس اوف باكال باد اوف فات باروتيد انلارجمنت. اشوف هنا فيتر هيباتيكس، اشوف هنا جوندس، اشوف فلابنج تريمورس بالمر كلابنج ماشي انا مش هكسف بالمر اريسيما، اشوف في الديستريشن سويف هنا كيفا سبايدر نيفاي. ولو راجل الاقي سيدرو كبير اسمها جاينيكو ماستيا. بالمناسبه ممكن تنزل حالات جاينيكو ماستيا لوحدها كده، في جاينيكو ماستيا بيلس انلارجمنت اوف ذا جلاندولار اليمنت اوف ذا ميمبرز برايمري اور سكندري. هقول لكم في الاخر ما تنزلش في اي حالات اللي ممكن تنزل بره الكرونيك بيشر، ما عندناش كل الحالات طبعا صعب نوفرها. هقول لكم ايه اللي ممكن مقترح ينزل تاني. بعد كده ناميه راويه، اشوف في رجليها ايديما عشان هايبو البومينيميا. ناميه راويه وشوف بطن الجلد. بعد كده نعمل لوكال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينيشن بتاع الابدومن يا جماعه بيتكون من 10 حاجات. خلي بالك من الحركات دي عشان بتنفع في الامتحان. انسبكشن بلبيش بركاش اوسكالتيش. اي طالب ضايع بيقول ايه الحركات بقى الحركنه؟ يقول لك تفحص البطن فوق ايه يا ابني؟ قول له انسبكشن بلبيش بركاش اوسكالتيش. ما تنساش بقى الجينيتاليا يا باشا، دي لازم جدا. يقول لك جدع يا، يقول له ليفت سوبرا كلاب اوعى تتعور ها عشان افرض يا فريماتك مالجنة جدع يا. قلت له يا باشا نبص على الباك ومش الابدومن كاش في بوكس كون اكسس حاجه يعني، ولو في بوكس ولا بتاع شوف الريفلكسس في اللور ليف كل عيال بره بليجن. يقول لك جدع يلا. قلت له يا باشا نشوف الفيمورا بايس لا يكون في مثلا ماس ضغط على الارتريز او مثلا انيوريزم وفي ثرومبس بتاع لازم. دكتور علاء عثمان بقى قلت له ايه يورين سامبل الله هو ايه. دخلت عند دكتور علاء عثمان حاله جوندس ورحت جايبها قلت ايه انا عايز تيست تيوب جماعه لازم اشوف بول العيان شغل جونت ازاي من غير تي كالر الله. واخد بساعتك دكتور علاء عثمان برضه معلش يا باشا اصل هقول لك ايه اشغل جونت من غير البول ازاي؟ عايز تيست تيوب يا اولاد الكعيب تعمل شبوره في المستشفى هنا تيست تيوب لا طلع عينكوا ايه هات بقى شويه شاي اي حاجه. دكتور علاء عثمان يحب الحركه دي قوي. يجي دكتور علاء عثمان ده انت ماشي عامل سبوره اللي صفر يلا امشي. ايه يا سكيمو بتاع في ايه؟ ماشي كابول يعني وانت عارف بقى صوت ديسبول فيري جود ماشي. يحب قوي حته دكتور علاء قوي قلت ايه؟ شفت يورين سام يبقى دول ال 10 حاجات. شوف ايه؟ سبيكشن بالبيشن بالكاشن سكارتيشن بي ار الباك اللور ليف لو في حاجه في الباك في مربالز جينيتاليا يورين سامبل. بعد كده تعالى بقى نعمل يلا دول بقى في دقيقتين الحته بقى بتاعتنا بتاع البطنه بتاع زمان انسبكشن بالبيشن بالكاش اوسكاتيك. يلا قولوا بقى مره وخلاص انسبكت ايه؟ انسبكت الابدومن از هول. تشوف اربع حاجات ايه بقى؟ خد نفس يا راوي الابدومن موفز فريلي وذ ريسبيريشن. ايه بقى نفس يا راوي؟ ابص تنجيشن على الايجاستريك كونسيشن، ابص على بلج في جنراليزد بلج في بيري امبريكال بلج لوكاليز في ليفت هايبوكوندريال بلج. الطحال انا شايفه بعينيا اساسا، شايف الطحال بعينيا اهو فاهمين قصدي ازاي؟ الطحال ده هوصل لغايه اهو بالعين من غير ما احسه فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف. ابص على بيزك بيستلسس بتحصل فيه سب ستراكشر. يبقى انا بصيت على ايه؟ بلسيشن بيستلسس كونتور موفمنت وذ ريسبيريشن. بعد كده هم 10 حاجات دي احنا في الانسبكشن، 4 جنرال و6 اتحاد ايه اللي كابيتال. ايه الستة بقى؟ السب كوستال انجل اوبتيوس اند جيت ابر ابدومينال اورجانو ميجاني. في اي عيان كل اوبتيوس يخرج فاهمين؟ بعد كده اخش على اليني البا اشوف اي بيجاستر كامل. خبطت في السرة عندها برامبلايكا اللي هي جاي ومليانة اومنتم كمان باين. برامبلايكا بتدي امبلس ومكف وفيها اومنتم. فاهمين قصدي ازاي؟ دوي وضل هاي اومنتم. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده انزل وشفت الامبلايكا داون انديكيت ابر بيكلموا ورا الستاره انديكيت ابر ابدومينال اورجانو ميجل. بعد كده ابص على الهير ديستريبيوشن. هنا طبعا دي بطبيعه الحال في مين فمش هتخدمني. ده لو راجل المفروض يبقى رايزنج الامبلايكاس في الهايبر استرجينيه بياخد ستريت لاين، لكن دي كده كده ست مليار ديستريبيوشن ملوش قيمه. بعد كده نبص على هيرنيا اورفسيز ونكححها عشان لو في اي فرق بس تكون عينها واقفه. بعدين نبص على السكين في سترايا او دايليتيف فيز او وات ايفر. بص الاربعه جنرال ايه السته التانيين؟ بص الانجل الليني البا الامبلايكاس الهير ديستريبيوشن هيرنيا اورفسيز سكين زينيو بالبيت خلاص حسه فينيش خلاص من بالبيت. خلي بالك الابدو مهمه لون كيس دونت اندر استيميت جماعه. بص بنعمل سوبر فيشر ودي بالبيش. ببتدي البالبيشن منين؟ من اريا اواي فروم ذا اريا اوف كومبلين دياجونال تو ذا اريا اوف كومبلين. ببتدي السوبر فيشر بالبيشن هي بتشتكي من دراجنج مين هنا. ببتدي مرات الك فرصه والف على التسع كوادرنتس اخر واحد بتاع منطقه الكومبلين. الايم اوف سوبرفيشال بالبيشن تو ديكت سوبرفيشال ماسز او ريجيتي او تندر. كل ده الهاكس. اهم حاجه تو جيت كونفدنس اوبزرفيشن تو ريلاكس الابدومين عشان اعمل الديب بالبيشن. وعشان كده احيانا بنحب نتني رجليها كده برضه. نزلي بس الاخوات دول يشوفوا. نيجي بقى على الديب بالبيشن هنحس ايه؟ التسعه كوادرنت بس التسعه ويلا واحد واحد يلا الرايت الى فص حس رايت الى فص عشان في اي ماس. بعد كده الرايت لمبر عشان الكدني بحط صباع ورا في دي الانجل رايح في عضله كده ساعدين ايوه تحت اللاست تريب. فمين قصدي ازاي؟ وايد قدام نفس راوي نفس راوي. لو في كدني سودن كان يعمل ايدي مع النفس. بعد كده يطلع الرايت لوبوكوندريا والايبيجستر بنحس الليفر. بص بقى بص الرايت لوبوكوندريا زي الليفر بنحس ازاي؟ طبعا انا براجع حاجات بقى الضياف نص عمركم فيها. بص ببتدي مرات اقول لك فصه ماي فينجر تيبس توارتس هاد ليفت اكزيلا واحس اللور بوردر اوف ذا ليفر بالريديال بوردر اوف ذا اندكس. نفس راويه نفس راويه نفس راويه نفس راويه نفس راويه. نيجي بعد كده في الميد لاين نحس الليفت لوب. الليفت لوب بيحس نفس راويه نفس راويه نفس راويه حس محسوس هنا 13 سم تحت الزيف ستيرنم شارب بوردر فيرم كونسيستنسي نودولار سيرفيس. اي سيروتك ليفر تقول دول شارب بوردر فيرم كونسيستنسي نودولار سيرفيس. حاسس مش حاسس قول شارب بوردر فيلم كونسيرت كان كان كان كان كان ضد الفيرفس. ايه ده؟ ما اعرفش هو اللي بنحسه هنا بقى كده غلط. خلاص على فكره في بعض الناس يحبوا يحسوا الليفت لوب بالتبس. انا بحب التبس لكن هو العلماء قالوا ايه؟ يختي كده ينفع وكده ينفع. فاهمين قصدي؟ حسوا كده وكده يختي كده ينفع وكده ينفع. نيجي بعد كده على الاسبانيين ازاي بنحس السبلين؟ بص السبلين بتاع راويه يعني ربنا يخليه لك يا راويه عندك طحال تعبك الطحال ده راويه ده يعني انت جبل بصراحه راويه طحال بتاع راويه اهو شوف الدنيا يوش طحال طبعا. بص تحسه ازاي؟ تبتدي من هرد لك فرصه ماي فيج تبس وانت هلفت اكزيلا عايز نفس راويه نفس راوي نفس راوي اوبا تمام حسيت اهو راوند بوردر سموث سيرفيس فيرم كونسيستنسي الابر بوردر شوز اسركتريكتك نوتش شوز ايه؟ تعرف تقول زي سركتريكتك دي ها؟ شوز اسركتريكتك نوتش اوعى عشان تحفظوه وين؟ كاركتريستك نوتش خلاص؟ جميل جماعه على فكره الطحال لو كان سمول جاست بالبابول يو كان فيل ات باي مانيوال. الطحال لو في عز الاسايز بتحس بالدبي ها بنحس الليفت كدني ليفت لمبر بعد ليفت يلك فرصه صبرا بيوبيك همبر. بعد كده زين يوبركاس بيركشن الاورجن. بص اللور بوردر اوف ذا ليفر في الميد كلابيكولار باي لايت بيركشن، الابر بوردر اوف ذا ليفر باي هيفي بيركشن. ابتدي من عند الانجل اوف لويس وانزل اعمل له بيركشن هيفي بيركشن. بعد كده يو كان بيركاست سبرين ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت دم. ايه اللي معناه يا راويه؟ تلاقي الدمز بتاعه كونتينيوس وذ ذا نورمال سبرينج دمز لفرق 9 و10 و11 الاريا دي مشهوره جدا اسمها تروبس اريا دون فورجيت ات. اند ذن لاستلي يو كان بيركاست فور اسيتس اسيتس بيركاشن فور اسيتس باي شيفتنج دمز كده بيركاشن لازم تعملها بايلت. اتفضل ايه الدمز تقلب يا راويه؟ كده بقت ريزونانس. يبقى يا راويه؟ كده بقت ضل اجري. راويه؟ اه انا سبينا جماعه تمام ساتسفايد. قبل ما اقول لكم تمشوا بصوا يا رجاله عليكم بس شويه وصايا بعد بقى اسلام بعد وصايا يلا صحصحوا يلا خلاص هتروحوا اخيرا يا جماعه. بصوا حاله الليل في الدنوب بس هي بتنزل في الحرير لكنها من الحالات القذره دايما بتاخد عليها درجات ست سببين. حضرتك مش مذاكرين الليمفاتيك نظري واللي عزم ولا تعرفوا تفحصوا الليمفاتيك كلينيك. اما انت داخل معتمد على شخصك وصفاء بشرتك. يعني مذاكر نظري لا، طب تفحص الليمفاتيك لا، واللي بس بص بص في دكاتره لو انت مش مذاكر اكسبوز يور سكيم واسمه ايه قوانا يعني مش عارف لا كنتوا ده حاجه يعني انفاضيبل. بص حضرتك كويس كون ذاكر لي فاتك رقم اثنين ايه اللي بيضيعك يا ابو علي في حاله الليمف نود؟ لعلمك يعني عايزين شخص هبجيب لك يا تي بي يا لمفوم ويا عم مجموعه ما انتهى تي بي يعني لما مثلا كده عيل صغير يبقى عنده نايت سويت ومان تيفر بلس الويت بلس الابيتايت وعنده كبير لينف نود ماتت باين انها تي بي جدا او واحد كبير في السن وعنده لينف نود كبيره وديسكريت وفيرم وبتاع الاستيك يبقى لينفوم. انا ما عندكش ابريم شخص اتس ا كيس اوف سرفايكال لينف ادينوماسي فور ديفرنشال دايجنوز اتس ا كيس اوف يعني انا مش ظالم عايزك شخص وتبقى الحاله باينه تي بي سرفايكال لينف ادينوماسي فور انفستيجيشن يعني بالك ايه اللي بيضيعك يا معلم؟ انكم كلكم بتعملوا حركه غبيه جدا. انت مليان مش كنت دايخ؟ بص ايه بقى؟ انك بتفحص البريزنتنج لينف نوم بس. وما انا هسقطك ازاي ولا جاي؟ تفحصت يالو، تفحصت دول، اخبار الليفر والاهتمام ايه اللي جاب بقى الليفر؟ ليه؟ واخبار السبرين، سبرين ايه يا راجل؟ طب حسيت ان جوانا الليف نودز يابا العيان جاي هي بقى دي هتنفع طول ما فيها الناس دي اقول له اقول له واينا انت خربت البلد ما الجزائر تدفع علينا محدش يتكلم نفسك مع اللي دخلت ايه بقى وصيتنا ليك يا ابراهيم يا وصيه واحده بس لما يجي لك عيان عنده الليمفا دينوباسي اربط اكزامينينج اونلي ذا بريزنتنج ليمف نود بات يو ار اكزامينينج ذا ريتيكولم سيل سيستم. ايه ريتيكولم سيل سيستم؟ ثلاث حاجات واحد ليفر اند سبلين اثنين ستيرنا تندرس عشان لوكيميا ثلاثة ليك نوت وليفر ذا بطن بس هي عارفة هو التلات أسرار دول تفحص ونابل في عيان الليفا دينوباسي تفحص جلده وتحاله العلماء قال دوس على السكريبت ما بياكل له كامل بعد كده مالكش دعوة بالكيمياء بس تفحص ليك نوت في جسمه كله مش في حاجة أنا اسمها الجهاز ليفا دينوباسي بس أنا مش جهاز مش جايز ده اللايف أنت ليه توقعت نادي بس مش طبعا بين جسمه يهبل أدي عاد عارف الكلمتين دول هيخترعك أكفيشن. طب تعالوا قبل ما تمشوا بقى ايه الليمف نودز ودوفر زبار اسمهم بس اسامي يلا سيرفايكل ودي خدنا زي ما حصل مع السيرويد اعدام لا لا لا اطلع عيدة؟ لا كده امين اكزيلري خدنا زي حسب عيدة؟ لو راجل يقول لي عيدة امين؟ تمام سكالين لينف نود بتوين زي دو هيدز اوف استرنو مستوي في الابيتروكلا لينف نود عند الميديا الابيكون ده بتكبر من اللي في الليبروس بعد كده ميديا ستايل لينف نود تعالى بريد تقطعها تعالى بالصدفه كويس فوق بتسمع حاجه اسمها الديسباين ساين عارفينها؟ او ديسبين ساين بيسموها ديسباين او ديسبين هي بتسمع بروكيال بريزنج عن تي 4 ورا فاهمين قال زي اه ده بريد بعد كده البار اورتك لينف نود انت تحسها زي الاورتك بانسيشن ايوه بترسم الخط بتاع الاورطه وتحسها على اللمبر فيرتيبل الايليا بتنفض عارفين انا البلس اللي رسمناه في نفس اللاين ارسم خط ده او اجينست نمبر بعد كده الايليا بتنفض على الايليا بون بعد كده الانجوينا النود بتبقى تي شيبت كده على الانجوينا الليجمنت حرف تي فوق عند الليجمنت ونازله واحده فيرتيكال على الجريد سفنس بتحسه فهتنام على بطنه تحس الكوبليتيا لينف نودز سؤال بقى ابراهيم كبير جالكم في الريتم ده ابراهيم بري مش فاكر ايه البوك يا بس ايوه قديمه قوي معلش كلمت عن العيان اللي جالك ده جايز يكون عنده بيجاستريك باس كانسر استومك والجوندس جاي بتاس في الليمف نودز ده احتمال لو كان عنده فريتش دايجنوز يعني فريتش دايجنوز العيان ده ينفع ايه؟ ده ينفع 3000 حاجه هتبص فريتش دايجنوز ينفع كانسر البنكرياس ودي جول بلادر دي ده الموست لوجيك خلاص ينفع كانسر ستومك عشان عنده ديسبسيا وعمل ليه فلوس في البورت هيبات واللي محسوس في الفينيس جاف ده كانسر ستومك ده وينفع كانسر كله كانسر كله عامل داسس في الليمف نود في البورت هيبات عادي جدا واللي محسوس ده الكانسر كله نفسه انيميا تنفع مع كل دول انيميا تحسن مع كل كانسر ايه المشكله؟ هو اصل كتر الديفرنشال دايجنوزز يعني بوسيبيليتيز الحاله دي تحتمل كذا بوسيبيليتي علمك دي حاله لا حاله كبيره دي لو جات لك في البرايفت عايزه تبان ان دي حالات حلوه فعلا دي في البرايفت دوخ دي ناس كتير دول شو كان في البرايفت جماعه بس لو جالك ها يا بتقول يا اخي حاجه البورت بس ما بتفحصها ازاي من الشونس يعني دي تحسش لكن عشان كده عندنا قاعده بتقول ايه your examination to a case of lymphadenopathy incomplete until you examine Jones. كنت سألني ايه بقى؟ ايه اللونج وايه الشورت؟ اللونج بريست ثايرويد ارتيريا فينس ابدومين lymphadenopathy. اقول تاني؟ بريست ثايرويد ارتيريا فينس ابدومين lymphadenopathy. وساعات انسجنال جاب. انسجنال جاب. انسجنال جاب. واحدة عملت عملية وجالها فات دي بتنزل لونج وشورت اكتبوا انسيج للهرنيا مهمة جدا نعم بقيت بقى الهرنيا العادية ايه العادية دي؟ هي دي بقى العادية؟ العفشة بتاعتنا الهرنيا العادية اصل انسيج دي غير عادية الهرنيا الهرنيا بقى على الليبوما على السبيشيس على الديرمويد على النيرف شورت فاهمين قصدي ايه؟ هي كان زمان بتفرق كنت بتاخد طلبه اللوك في يوم والشورت في يوم دلوقتي انت بص انت كده رايح هتلمس وبعدين ساعات بيقول لك ايه؟ خش خد اللونج خش ممكن تخش اوضه في حاله شورت هيرن خلصها والشورت تاني اتفضل خش خد اللونج وتعالى خلص اللونج يقول خد الشورت او بيعتبروا ايه ثلاث حالات ولعلمك اللي بيمتحنك على الشورت يقبل اكزامنر واحد يعني بيمتحنك ب 80 صعب العلم يعني ايه؟ دي غلط علم يعني ممكن اكون انا وحش معاه في حاله كاس حلو هو عشان كده الشورت عيبه ايه؟ انا دلوقتي بمتحن عند الدكتور ياسر لايبوما وهرن في الاول لبست في اللايبوما صح؟ عكيت معاه تاني درجه زي الزفت اقول لك طب شوف الهرن يا خلاص وما ضدك دي مش حلو عشان تقل في الاكزام انا ما بروحش فالدنيا فاضيه يعني كويس انا بروح دي مصلحه والله احول اهو بص يبقى الشو كده كده بص انت عارف هقول لك بيعتبر ايه؟ انت بتمتحن لجنتين الواحده من 80 لكن في استاذ بيمتحنك حاله ب 80 واستاذ بيمتحنك حالتين ب 80 هو نفسه يعني بديك برضه درجه من 80 خلي بالك اقول لك حاجه وفي بعض الاساتذه اكتفى بحاله واحده في الشرب علامه لون. حد فاهم حاجه؟ يعني هو بيفتح لك لايبوما وايه؟ ويرجي سالك على اللايبوما ممكن مش معناه تاخدها على الواحد الكاين منك وبيديك ال 80 هو لو ربنا يسهلها ما يحبش هي تخش اللايبوما تك تك ال 200 ولا تحدك ايه؟ تقول له رايح سيد وبيديك ال 80 مش عارف اللايبوما يلا يلا ال 80 خلاص وفتح لك حاله واحده وديك ال 80 حظك يعني هي ايه؟ يعني بعتك ابو بخيل سبع ارزاق ان شاء الله يكون رزق حلو. طب دكتور ياس اسمع بقى المفاجاه الوحشه. اه بقى عسل احسن فيه فجاه قذره هتعدي ساعات ساعات بيتجننوا ويركبهم الهساد عارفينه؟ اللي هو الهساس ده او الهيسس انا عارف بقى طلع الزهروطه كويس انها مش صور؟ 12 يا رب خليك يا ست الكل خلاص فتح والله الحمد لله فتح خلاص بص ساعات بقى يروح راكبنا هم الهساس يجوا بقى وطبعا اللي بياخدوا الشطه يوم السبت بعد كده بيحصل حظر بقى من تاني يوم بيروح قايل لك ايه بقى؟ العيال حفظوا حالات الهيدروكسيل والفاريكوكسيل والهيرين هاتوا لهم حاجات اكسنتر اسمع انا بقول اهو عسل لما تلبس لا تعرفوا انك يعني ايه؟ طب انت كان اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه بس تعالى يعني انا لا والله طب علمك يا ابراهيم لما انا بقولها كل سنه وتضحك ان شاء الله مش تحصل بس لو حصل للطالب سايكولوجيكال ديليفير ان هو داخل على يسطره خلاص فبيروح داخل الطالب في اللجنه زي ما بيقولوا جنب بيروح نايم فاهمين قصدي ايه بتبقى جميل وراك بيقول لك اوعى انت بتروح نايم على الاقل انت عارف ايه بقى بص بص بقى يا جماعه ايه بقى يقول لك يا عم زي والله ما بص ان شاء الله ما بتحصلش بس هقول لكم تعملوا ايه ساعات تروح جايب لك عين ايه بواسير لا يا جماعه كان بيقول لك هزار ده تبع الحصه بقول لك عشان ما تفاجئ ابراهيم لو انت هناك اتفاجئت ورا الكوتش قال لك نفسك بارالايزد وشوك ومش عارف تعمل ايه ولا حتى خالص هم بيقولوا لك بيقول لك الحاله دي بواسير وانت بتعرف لا تعمل بي ار ولا بتاع حتى اقول لك اعمل بي ار نام يلا ارفع في سوره بوتيس يا بواسير دخل صباع حسيت ايه حاجه سخنه والله الطالب بره انا كده ده اصبع قال لي عايز ايه انا عايز حاجه سخنه بس ما ده عايز معاك فطيره والله الطالب كل عايز ايه يا كل عايز البروستاتا بتاع كل عايز ايه قال لي حاجه سخنه انت طلع صباعك لا تتلسع والله كان واد عايز الزمرين كده عايز ايه قال لي حاجه سخنه انت بتدي صباعك بلد جماعه بص عارف بواسير مش انتوا مسكين بواسير نظري بس اهم حاجه انا ليه بعمل لك بريبريشن بس بص هيسالك ايه بقى البواسير فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري انترنال اكسترنال ايه البواسير كاي لايديشن مش عارف ايه هيموريديكتون بتاع ساعات تروح منزلين ايه حاله هايبر هيدروزيس اسمعوا الكلام انا بقوله ان شاء الله جماعه ان شاء الله ما ينزلش لا هايبر هيدروس واحد يقول لك انا حكايتي على علاج ايه سيمباسيكتو صح؟ سراكوسكوبيك سيمباسيكتو ايه اللي كشف سيمباسيكتو بتنح بس اه اوزالجيا سودكس اتروفي بيلدر ديزيز ريمز ديزيز في حاجه احنا هنخدها لها فول مارك شو عم بقول مره جابهم من العرض بالعرض واحد حال كورونا اوستومالايتس شفتوا بالك اوستومالايتس في الريتر؟ ارس عمال فاهمين؟ اكيوت ما انت لازم تكتب معاها كورونا كاسيكولي فيري جود بص بص شايفين صلع الرجل طب انا لازم انت تخش على الكورونا ولا ايه؟ ها؟ افتح لك شاطر كلمه لا بس ترامبل بيجري كده مش هو مش هو مش هو خلاص اللي اتكتب اتكتب خلاص يجي لك عوال كورونا بوست مالت وبط بوست ديسشارج بس مره جابوا لهم طالب اسمه كويس جيب لي ويسكي ما عنديش كده نظره طالب اسمه كويس وفارس ان شاء الله مش هيحصل انا بس بقول لك على حاجات احيانا ده يروح بقى ينزلوا اسم التجميل يجيب لك رودنت السر رودنت السر يجيبوا كليفت ليب انا بص ان شاء الله ما يحصلش. بس كان على فكره ورع مجيب تعرفش الحالات اللي هيجيبوها ايه؟ انا اللي هجيبها لهم ايه؟ سيرويه الجلوكوز والارقام. مفيش حالات غريبه؟ لا مفيش. لا يلا يلا نصار. مفيش حالات غريبه. مفيش حاجه من التجميل في الشفه ولا قرحه هنا ولا حاجه؟ لا. ها؟ لا مفيش. طيب. جماعه بص اقول لكم حضرتك كنت بعملها زمان. انا بص مش كده ربنا كرمنا كنت مجتهد جدا. كنت بعمل ايه؟ الحالات بتتحضر من بالليل. اللي هيحط الامتحان بيعدي الساعه 7 اللي بيبقى ماسك تنظيم الامتحان ما اعرفش مين حاجه بيعدي بدل المدرس او استاذ مساعد يعني بيعدي بالليل يعني هو بالساعه 7 هو بيقول لهم الصبح تجهز لي حالات سيرب وحالات وجوه عين كورونا وتروح التجميل مثلا لو نوع عشرة تجيب لي جهاز من التجميل وتجيب لي سباينا بيفدا ولا مش عارف منينجوسيل من النيور كان ده بيحصل جيب لي منينجوسيل وتجيب لي كليفت ليب وتجيب لي سباينا بيفدا وتجيب لي مش عارف كليفت ليب واكل حالتين بواسير على اتنين كوليستايتس على واحده يبتدي يتنقص الحاجات الاكسنتريك ونازل بيجي الواد النايم لازم الساعه 7 يقول انا عدى عليك الساعه 7 تقول لي تمام لو انت رحت الساعه 10 بالليل اللي مسكن قريب ورحت انت سالت كده العلم هم بيقولوا لك انا ما بعرفش اعملها انا طالب ده ما اروح عند المدرسه اللي بتعاني بالليل قبل ان هو بيسمع لك الدنيا بس حاجه غريبه وبتاع وعارف ومدمع كده عادي يا اخوان يجي الواد يروح خلاص ماشي حضرتك ان شاء الله يعني ما يكونش في حاجه لكن في بعض الحاجات ثانك يو فيري ماتش جماعه ساعات ينزلوا عايزوا سبيديس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.